السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين، آمين. إن شاء الله تعالى في آخر كل شهر هجري إن كتب الله عز وجل لنا وقدر التواصل في هذا الدرس، سوف نختار فيما بعد اليوم 20 من كل شهر هجري إلى غرة الشهر الذي يليه محاضرة أو محاضرتين عن السنة النبوية وعلومها وأنواعها، لنؤسس لهذا العلم ونبين معالمه ونجلي أركانه وعظمته أمام الناس أجمعين. يبقى في 20 يوم الأوائل سوف يكون حديثنا عن الشريعة الإسلامية، في 10 الأواخر من كل شهر سوف يكون حديثنا عن السنة النبوية المطهرة، نؤصل لعلومها ونبين تاريخها ونتكلم عن مضامينها وعظمتها وأهميتها في حياة المسلمين. وليكن لقاؤنا هذا هو اللقاء التعريفي بالسنة النبوية عموما والعلوم التي تضمها هذه السنة المطهرة. حين نقول السنة النبوية أو نقول الحديث النبوي أو الآثار النبوية أو الأخبار المصطفوية، فكلها بمعنى واحد، سنة وحديث وأثر وخبر، في الإجمال مدلولها إيه؟ واحد عند جمهور العلماء، وسوف نوضح ونفصل في درس المصطلح إن شاء الله عز وجل الفروق الدقيقة بين السنة والحديث والأثر والخبر، لأنه من المهم بل في غاية الأهمية معرفة مصطلحات أهل العلم، سواء كانت هذه المصطلحات عند المتقدمين أو عند المتأخرين. عادة لما نقول المتقدمون من أهل الحديث هم من قبل 300 هجرية، والمتأخرون هم من جاءوا بعد 300 هجرية، ده الحد الفاصل كما قال الإمام الذهبي، المتقدمون من أهل الحديث من كانوا قبل 300 من الهجرة، وأما المتأخرون من جاءوا بعدها، ولا يختلفون إن شاء الله عز وجل فيما سنرى إلا في أمور يعني تحتاج إلى تخصص دقيق. المهم، السنة النبوية حين نريد أن نؤصل لها في نفوس الناس وأن نقعد لها حتى لا تهتز ثقتهم فيها، ينبغي أن نبين لهم شيئا من تاريخها. يقولون في القواعد كده: من لا تاريخ له لا مستقبل له، أو بيقولوا من لا ماضي له لا مستقبل له. فللسنة النبوية تاريخ إذا عرفه المسلم فإنه لا يستطيع أحد أن يشككه فيها أبدا، وعلى قدر ما يكون من معرفتي وإلمامي بتاريخ السنة النبوية على قدر ما يكون من حبي لها وتعلقي بها وعملي من أجل نشرها. تعرف الجذور حين تكون ضاربة في الأرض فتأتي من الأعماق بخلاصات العناصر التي تحتويها التربة، فإن الشجرة تكون إيه؟ ممتدة نحو السماء، كما قال الله تعالى: مثل كلمة طيبة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. تعال النهاردة ناخد الأصل للسنة النبوية وامتداد السنة النبوية. أنا همثل لك السنة النبوية بشجرة وبجسد. الجسد يتكون من إيه؟ أو الإنسان عموماً يتكون من إيه؟ من جسد وروح. طيب هل تستقل الروح عن الجسد او يستقل الجسد عن الروح، ولا كلاهما يحتاج الى الاخر؟ كلاهما يحتاج الى الاخر، والجسد له اطراف. هل تستطيع ان توضح لي اين الروح؟ في الاذن ولا في اطراف الاصابع ولا في اللسان ولا في القلب ولا في الكبد ولا في الطحال ولا في اليدين؟ فين الروح في الجسم؟ اين هي؟ ها؟ تسري في الجسد كله. فانا عندي السنه النبويه جسد وروح، فالجسد هي الرحله التاريخيه اللي هناخدها، والروح هي الامتداد الذي يصاحب السنه النبويه منذ نطق بها النبي عليه الصلاه والسلام الى ايامنا هذه. تعال نشوف شجره السنه النبويه، من غرسها؟ مش سامع. طب ما فيش كل اخر؟ انت بتقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش كل اخر؟ الله عز وجل. من الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل. والسنة النبوية وحي من عند الله عز وجل، وده لقاء مستقل لوحده. لأن في ناس الآن بتقول لك في سنة تشريعية وسنة غير تشريعية. في ناس يقول لك النبي والرسول والمفتي والحاكم والقاضي. فيقول لك هناخد منه لما يكون نبي ورسول، وحين يفتي او يحكم او يقضي مجرد حكم صدر، ليه ان انا اخد بيه وليه ان انا اعلق عليه وليه ان انا اركنه وليه ان انا استعمله وليه ان انا اقول غيره حتى لو كان الغير ده بيعارضه؟ ده كلام كبير. ده اللي هيبينه لك بقى السنه النبويه. سمعت عدد غير قليل من الناس يقولون مثل هذه الدعوه، وهنرد عليها بالتفصيل الممل لان هي الان شغاله. من المعاصرين الدكتور محمد رمضان البوطي صاحب كتاب فقه السيرة، الدكتور محمد سليم العون، الدكتور محمد عمارة. من غير المعاصرين الشيخ شلتوت الله يرحمه، هو معاصر بس أنا بقول المعاصرين باعتبار الحياة أو الموت يعني. ورغم أن الشيخ شلتوت قال بأن في سنة تشريعية وغير تشريعية، مش معناها بقى هنحكم عليه بكفر أو ردة أو مش عارف إيه، لأ، ده دي مسألة أخطأ فيها هنرد عليه بالعلم مع احتفاظنا له بالايه؟ بالمكانة والمقام، ده اللي احنا اتعلمناه. والذين سميتهم ايضا لهم براعتهم في علوم معينة ويشهد لهم فيها بطول الباع، لكن حين يتكلمون في غير تخصصاتهم يأتون بالطوام بالبلايا. العجائب دي كانت زمان، من تكلم في غير تخصصه أتى بالعجائب، دي كانت زمان، دلوقتي أتى بالبلايا والطوام. ايضا من اللي قالوا بالكلام ده من زمان بقى المعتزله وغيرهم وغيرهم وغيرهم، هنبين السلسله بتاعتهم. فطلعوا يقولوا ايه؟ يقولوا ان في سنه ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يكون باعتباره نبيا او رسولا او مفتيا او حاكما او قاضيا، وعلى كده قسموا سنه تشريعيه يلزمنا الاخذ بيها وسنه غير تشريعيه ما ناخدش بيها، احنا احرار ناخدها او ما ناخدهاش. وقعدوا يلفوا ويدوروا ويعتمدوا كلام الإمام القرافي في أكثر من كتاب له، وكلمات عامة لبعض العلماء وحنجيبها ونرد عليها، وبيقصهم كلمة من هنا ويسيبوا كلمة من هنا. فاحنا عايزين نأصل للسنة النبوية ونقول أن الذي الذي غرس شجرة السنة النبوية هو من؟ الله عز وجل. وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك، الخطاب لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وعلمك ما لم تكن تعلم. طيب أيضا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ودي هنبينها بصفة يعني واسعة إن شاء الله وواضحة. يبقى غرس السنة الله عز وجل، نطق بها الرسول عليه الصلاة والسلام، حملها عنه الصحابة الكرام، حملها عنهم التابعون فمن تلاهم إلى يوم القيامة. طيب طالما هي وحي من عند الله عز وجل، وهنجيب الأدلة كاملة وهقول لك على أسماء كتب وصل عدد صفحات بعض الكتب دي لأكثر من 400 صفحة فقط لتثبت أن السنة وحي من القرآن والسنة، وهنلخص مقولات منها. طالما أن هي وحي يبقى عقيدة وشريعة، يبقى أخبار وأحكام وقصص، يبقى طالما أن هي وحي السنة النبوية يبقى لها علاقة بالقرآن الكريم، عشان كده احنا بنقول السنة النبوية بيقولوا كده هي المصدر الثاني في الايه؟ في التشريع. انا بقول لك ما تقولش الكلام ده دلوقتي. في بعض العلماء بيقول السنة النبوية هي المصدر الثاني في التشريع. كلام صحيح من حيث اعتبار معين، أن هذا كلام الله عز وجل لفظاً ومعنى اللي هو إيه؟ القرآن، وأن السنة النبوية وحي الله عز وجل، فأما اللفظ فمن عندي النبي عليه الصلاة والسلام. فنقدر نقول من حيث اللفظ والمعنى القرآن المصدر الأول والسنة المصدر الثاني. القرآن المصدر الأول والسنة المصدر الثاني. عرفت جت منين بقى حكايه المصدر الأول والثاني؟ طب الخلاف هنا حقيقي ويؤثر ولا خلاف شكلي؟ شكل، لان كلاهما ايه؟ وحي، سواء كان وحيا بلفظه او معناه او وحيا بمعناه دون لفظه، فالمهم انه هو ايه؟ وحي، يبقى يلزمني اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم. ما انزل اليكم من ربكم ايه؟ الوحي. حدد المصطلحات. الوحي، الوحي بقى قران وسنه. القرآن لفظا ومعنى، والسنة معنى من عند الله، أدي الوحي هو، واللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها حديث اللفظ من عند الله عز وجل أيضا، وعلى خلاف هنوضحه حكاية الحديث القدسي، هل هو بلفظ ومعنى من عند الله ولا لفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأنا بختار أن لفظ ومعناه من عند الله، لكن بيختلف عن القرآن من حيث ما يشتمل عليه من موضوعات، أو من حيث المعاني، أو من حيث التعبد به في الصلاة، أو ما شابه ذلك. مش هدخلك في القضية دي دلوقتي. يبقى دي السنة النبوية، لكن أنا بقول لك ما تقولش المصدر الثاني دلوقتي، لأن دلالة المصدر الثاني عند الناس دلالة تعظيم وتقديم ولا دلالة تأخير؟ تأخير. الناس تعود المصدر الثاني، المصدر الثاني يعني خليك مع الأولان، على الأصل دور. يجي بقى أقول له لا، حدد الجملة ويريت نطيرها كلنا مع بعضنا في الدنيا كلها. نقول كده: القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة كلاهما مصدر التشريع. ما تقولش مصدر أول ومصدر ثاني، بس من حيث إيه بقى؟ الحجية. القرآن الكريم يحتج به، والسنة النبوية يحتج بها، فما وردنا من أخبار في القرآن الكريم صدقناها، وما وردنا من أخبار في السنة النبوية صدقناها، سواء أخبار ماضية أو أخبار مستقبلية. وما وردنا في القرآن الكريم من أوامر امتثلناها، وما وردنا في السنة النبوية من أوامر امتثلناها. والأوامر إما أن تكون للوجوب أو للاستحباب والندب أو للإباحة، ده الأوامر في القرآن وفي السنة. فمن أوامر القرآن ما هو واجب، ومن أوامر السنة ما هو واجب. من أوامر القرآن ما هو مستحب، من أوامر السنة ما هو مستحب. من أوامر القرآن ما هو مباح، من أوامر السنة ما هو مباح. طيب، وفي النواهي بين الحرمة والكراهة، فمن نواهي القرآن الكريم ما هو حرام، ومن نواهي القرآن الكريم ما هو مكروه. من نواهي السنة النبوية ما هو حرام، من نواهي السنة النبوية ما هو مكروه. أصل في ناس مفكرين إن الأوامر والنواهي من حيث الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والحرمة في القرآن بس، وأما السنة النبوية فلا علاقة لها بذلك. نقول عد المفهومة، ده الاثنين مصدر، القرآن الكريم والسنة النبوية كلاهما مصدر التشريع، يعني الحجية والاتباع والتصديق والإيمان والطاعة المطلقة لكليهما. نرجع تاني بقى، يبقى غرس السنة النبوية أي شجرتها الله عز وجل، نطق بها وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم، حملها عنه الصحابة والتابعون. والقرآن والسنة صنوان لا يفترقان ولا يتضادان ولا يختلفان، وهما معا مصدر التشريع أي يحتج بهما في سائر مجالات الحياة. وهتيجي الأدلة على كده. تعال بقى نشوف، مش كل شجرة عايزة أرض؟ أرض السنة النبوية إيه؟ والأرض دي لابد لها من عناصر ومقومات متكاملة، وعلى قد العناصر والمقومات ما تكون متكاملة على قد فسيل النخل وعلى قد اي غرس لاي شجره او اي بذره هيبذر في الارض دي ما يديني انتاجيه عاليه. لو الارض كانت ناقصه بعض الخصائص الانتاجيه تبقى ايه؟ ضعيفه، والشجره تبقى ايه؟ هزيله. فارض السنه النبويه هي قلوب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ارض السنه النبويه هي قلوب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ان الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لختم الرسالات. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فوجد خير قلوب العباد اصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، فاتخذهم وزراء لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنصارا لدينه. فشوف بقى، يبقى السنة النبوية شجرة غرسها الله، الأرض بتاعتها اللي هتتغرس فيها قلوب الصحابة، والأرض عايزة مقومات علشان الشجرة تطلع لفوق وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فيا ترى المقومات اللي الصحابة حملوا من خلالها السنة النبوية إيه؟ أمران وتحتهم تفصيلات. اللي خلى الصحابة كانوا بيحفظوا السنة النبوية أكتر من إيه؟ من يحفظوا أنسابهم. أمران، دول مقومات الأرض بقى اللي السنة بدأت تحفظ بيها. واحد، العامل الفطري، العامل الفطري. اتنين، المقوم الثاني، لأن أرض الصحابة اللي هي القلوب ده هتنبت، العامل الروحي. يبقى عندي لقلوب الصحابة عاملان كان هما أخص مقومات حفظ الصحابة للسنة النبوية، عامل فطري وعامل روحي، وفي عوامل تانية هتيجي بعد كده، بس دول الأساس. وأنا شبهت لك أرض السنة النبوية بقلوب الصحابة مش من عندي، ده انا جايبها لك من سوره الاعراف. والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا. ده دي هتخدمك في حتت كتير قوي. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجماعه من المفسرين: ضرب الله عز وجل لقلب المؤمن مثلا بالارض الطيبه. والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه، ده قلب المؤمن. فقلب المؤمن لما الإيمان يتم ويكتمل فيه يفيض هذا الإيمان محبة ورجاء وتوكلا وخوفا ورهبة وخشية وإنابة وعد بقى. والذي خبث قلب الكافر أو قلب الفاجر لا يخرج إلا نكدا. فحتلاقي المؤمن التام الإيمان الكامل الإيمان ميال ناحية السنة النبوية بشدة، وهتلاقي الواحد على قد قلبه ما يضعف فيه الإيمان على قد إيه؟ ما يبعد عن السنة النبوية. فمنهم من يضعف قلبه تماماً بل يخبث فيبغض السنة النبوية ويحاول التشكيك فيها وهدم أركانها، ومنهم من يضعف فتارة يقترب وأخرى يبتعد، وبعضاً يقبل وبعضاً يرد. إيه بقى العامل الفطري؟ رجع للفطرة، لخلق الله عز وجل السليقة. العرب علشان ترجع للتاريخ بتاعهم هتلاقيهم كانوا بيتميزون بالإيه؟ بالحفظ. فتح الله لك، ده عامل فطري. هم كده كمبيوتر، لا الكمبيوتر يرجع ورا. شوف احنا لما نفتح مثلا الموبايلات ونسجل وفي مش عارف 32 جيجا ومش عارف ايه، وتروح بقى يفضل متخزنة معاك على طول، هم طبق الأصل كده. ولذلك الرسول قال: إن أمة أمية لا نقرأ لا نكتب ولا نحسب. يعني بتعتمد على الذاكرة، على الحفظ. الأشعار كانت بتكتب في الغالب ولا كانت بتروى؟ بتروى، وكان كل شاعر له راوية يقعد جنب منه، فكانوا بيعتمد الأنساب بتاعتهم اللي لها سجلات مدنية عندنا دلوقتي وكمبيوترات وكده وجهات مختصة. الأشعار والأنساب، التواريخ والأيام والحروب، كل دي حفظ. يعني مثلا احنا حفظنا في الاعدادي نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان عندهم حاجه سهله انه يحفظ اي نسب على الاطلاق، أبو بكر كان يقال عنه أنسب العرب، أعلم العربي. أي واحد يقول لك هو فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، والعائلات بتتفرع، القبائل لبطون والبطون لأفخاذ، ويجيب لك كل التفريعات بتاعتها، ده من الذاكرة. تخيل ده مع البشر، أما يقول لك فلان ابن فلان ابن فلان، وفلان خلف ثلاثة، والأولاني من الثلاثة خلف اثنين، وكل واحد من الاثنين ده خلف ثلاثة، وكل واحد من الثلاثة خلف كذا، كده كده كده يقولها لك كده. الكلام ده معروف ومحفوظ، واقرأ كتاب الأنساب لابن حزم وكتاب الأنساب لغيره. كانوا حافظين، ما كانوش بيكتبوا. اللي يعرف الأنساب ده بتفريعاتها، وهي مجرد أسماء بشرية في قبائل وبطون وأفغال أو أفخاذ وعائلات، لما يجي ناحية وحي من عند الله قرآن وسنة هيحفظه إزاي؟ ده هيبقى أشد وأشد وأشد. ده بقى العامل الروحي. تعالى للعامل الفطري، مثلا محمد بن عبد الله، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن نزار بن معد بن عدنان، وعدنان ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، 20 موجودين في البخاري. ده احنا حفظناه واحنا في اولى اعدادي ازهر مرتين ثلاثه كده، ولسه عندنا ايه؟ مخنا خام، ما كانش فيه البلاوي المتلتله دلوقتي اللي شغل اذهان الاولاد. فحفظناها من مره او اتنين في اول كتاب سيره درسناه في حياتنا في اولى اعدادي ازهر. انا قراته مره اتنين، الثالثه كنت بسمعه بفضل الله عز وجل. هما بقى فوتوغرافي، ذاكره ايه؟ فوتوغرافيه. سيدنا عبد الله بن عباس، وقد اضر بصره في اخر حياته، الشاعر الغزلي الأموي عمر بن أبي ربيعة قال قدام منه قصيدة 80 بيت، وكان سيدنا عبد الله بن عباس أول مرة يسمعها. فلما انتهى عمر بن أبي ربيعة من قصيدته 80 بيت، أعاد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما القصيدة كما استمع إليها، فتعجب الناس. طبعا الناس هنا مش العرب الخلص، كانت بقى في فتوحات اتسعت كتير، ما الدولة الأموية بكلمك عنها، يعني عهد الخلفاء الراشدين انتهى، وكان بلاد مصر فتحت، والشام واليمن والعراق تسعة. فاللاعبين دول اللي هم بقى المتهجنين، العرب غير الخلص او العجم. فلما وجدوا سيدنا عبد الله بن عباس اعاد القصيده، قالوا او حفظتها من اول مره؟ قال او فيكم من لا يحفظ من اول مره؟ وانتوا فيكم حد بيحفظ من اول مره؟ بس خد بالك، الحفظه دول مش العرب كلهم كانوا كده، عشان تبقى واخد بالك، كانوا متفاوتين في الايه؟ في الحفظ. يعني بعضهم يحفظ من اول مره، وبعضهم يحفظ من الثانيه والثالثه. علشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان بيكرر الحديث كم مره؟ ثلاثه، ليفهم عنه او ليفهم عنه، الاثنين صح، ليفهم عنه، ده بالنسبه للمتلقي، ليفهم عنه ده بالنسبه للمتعلم للمعلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ثلاثا كمنهج تعليمي علشان يرسخ المعلومة، واللي ما بيعرفش يحفظ من أول مرة يحفظ من التانية، واللي ما يعرفش من التانية من التالتة، والتالتة تالتة بقى خلاص أهو. يبقى في فروق فردية. حتى احنا عندنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الرواه أصحاب الألوف، وفي الرواه أصحاب المئات، وفي الرواه أصحاب العشرات من الأحاديث يعني، وفي الرواه أصحاب الآحاد، يعني اللي حفظ بحديثين ثلاثة أربعة خمسة واحد. يبقى ده العامل الفطري، العرب بطبيعتهم لم تتلوث فطرتهم، فلم ينشغلوا بفلسفة الهند واليونان ومنطقهم، ولم يتأثروا بالانحلال والشيوعية الموجودة عند الفرس، ولم يتأثروا بالطرف الذي كان موجودا عند الروم، بل ظلوا محتفظين بمقوماتهم. فكان الحفظ عندهم سليقة وفطرة من أول مرة أو من تاني مرة أو من تالت مرة. يعني الضعيف فيهم كان ممكن يكون زي احسن واحد فينا دلوقتي. ادي العامل الفطري، ادي ارض اهي خلاص، ارض جاهزه. العامل الروحي ايه بقى؟ انا عندي ماده خام، اقدر تمنها اسوق لها. ما هو ممكن واحد يكون الموبايل ده هو يساوي 1000 جنيه، فيجي يسوقه ويبيعه بايه؟ ب100، وممكن واحد يسوق ب500، وممكن واحد يخلي الناس تتهافت على الموبايل ده، فيقول لك ده ب1000 جنيه وليه خصيصة كذا وكذا وكذا. خد بالك، الخصائص كلها اللي بيقولها حاجات معروفة عند الكل، بس بيقعد يعمل لك إبهار بالخصائص، في سماعة مش عارف ايه، في بلوتوث، في آلة حاسبة، في لمبة مش عارف ايه. هو بيعد لك كل ده ليه؟ علشان يرغبك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعلمه بطبيعة العرب وفطرتهم وسليقتهم من حيث الحفظ والمهارة فيه، وهو ما حباهم الله به واختصهم به، أراد أن يستثمر هذا الحفظ لخدمة الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مني حديثا فحفظ فأداه كما سمع. نضر، دعاء النضرة، وهو جمال الوجه وسرور القلب. فلما هو يكون بطبيعته بيحفظ كده كده هيحفظ، سواء قلت له احفظ ولا ما قلتلوش. فلما تقول له ده انت حفظك هيبقى وسيلة لدخول الجنة، وهيبقى وسيلة للفوز بدعاء النضرة من النبي عليه الصلاة والسلام. كيف سيصنع مع هذا الحفظ؟ نور على نور. هو بطبيعته حافظ، فلما يعرف ان الحفظ دخله الجنة الاهتمام يزيد، ومن هنا حفظ الصحابة. طيب الصحابة كانوا بيسمعوا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مرة ولا اثنين ولا ثلاثة؟ لا أكثر، ده ثلاثة ممكن في المجلس الواحد. كان إذا تكلم أعاد الكلام ثلاثا، ومش عدتها ثلاثة وبس، لا يعني مش إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت تجارة، لا ده بيكرر ويترسل. الترسل اللي هو إيه؟ يتأنى في الكلام. جاء القوم أرسالا أرسالا، يعني جاءوا يتلو بعضهم بعضا على مهل بينهم فترات، فكان يتكلم بترسل أي بتأني ويعيد الكلام ثلاثا. طب هل دول الثلاث مرات اللي استمعوا الصحابة للحديث بس؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الأحاديث في مجالس متنوعة، وده أحد أسباب تعدد ألفاظ الروايات، ده واحد من الأسباب تعدد ألفاظ الروايات. ما هو في بعض الشبهات يقول لك احنا عندنا حديث في مسألة ما، ونلاقي أبا هريرة يروي بلفظ، عمر يروي بلفظ، ابن عباس يروي بلفظ، عائشة تروي بلفظ، اخد لفظ مين فيهم؟ يبقى كلهم تعددت الألفاظ، ده بيسقط الاحتجاج. نقول له لا، ما يسقطش الاحتجاج، إما أن يكون الأمر محمولا على تعدد المجالس، ومش بنقول بتعدد، يعني مثلا قال الحديث مرة وقاله أخرى وقاله ثالثة، وفي كل مرة المعنى واحد والألفاظ متنوعة. عامل زي بالظبط كده لما حضرتك تجيب حتة ذهب، هي واحدة، فمرة تشكلها بشكل ومرة تشكلها بشكل آخر، خلاص هي واحدة. فنقول له تعدد القصة، طب القصة لا تقبل التعدد، كان موقف واحد زي مثلا حديث في حجة الوداع، تعددت ولا هي واحدة بس؟ هي واحدة. كانوا بيسألوا ابن من أبنائنا، ولو ابن لابننا ولا نعرفه حتى بنتبرى منه، بيسألوه هو خريج أصول دين، راح يتعين في وزارة الأوقاف، الكلام ده من حوالي مثلا 7 سنين كده ولا 8، فبيعملوا لهم اختبار كده، ايه أول ما يدخلوا بيعملوا إعلان عايزين أئمة الأوقاف، فبيعملوا اختبار بقى في الثقافة العامة واختبار في القرآن وكده. فقام وجه سؤال للطالب ده خريج أصول دين بقى، فبيقول له النبي عليه الصلاة والسلام حج كم حج يا ابني؟ فتوقف ونظر وقدر الأمر وأداره في ذهنه كأن فقيها كبيرا يستحضر معالم أصول الفقه وقواعده حتى يقضي أمرا في هذه المسألة المعضلة. قال له يا ابني نقص حج كم حج؟ قال له شوف يا مولانا، والله حقيقة هو الحج أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان رخيص ولا غالي؟ كان رخيصا. قال له يبقى حج له قد 10 حجات كده والحمد لله رب العالمين. ده مش عارف ان هي حجة واحدة، والله حقيقة. بس اعذره يا دكتور. ما انا اعذره. لا ما بغض النظر عن كده. طيب نرجع بقى تاني لكلامنا، وقفنا عند فين؟ اللفظ، تعدد الألفاظ. فتعدد الألفاظ إما إن هي قصة واحدة ما تحتملش، فهيبقى في رواية بالمعنى. لو القصة واحدة والألفاظ مختلفة، المشهد واحد اللي اتقال فيه وما تكررش، فإزاي واحد يقول بلفظ وواحد يقول بلفظ وواحد يقول بلفظ وكلهم كانوا في قعدة واحدة ولم يكرر اللفظ زي حجة الوداع؟ يبقى يرجع الأمر إلى الرواية بالمعنى. طب الرواية بالمعنى مطلقة كل واحد يلو بالمعنى، ولا لها شروط؟ لها شروط. طب الشروط دي ترجع إلى إيه؟ ترجع إلى طبيعة من يروي بالمعنى من حيث مهارته في الحفظ والاستذكار للمضمون أو التذكر للمضمون، ولا من حيث معارفه وعلومه من إلمامه باللغة وإلمامه بالفقه وإلمامه بالبلاغة وإلمامه بكذا. ده حيجي في الرواية بالمعنى، ده واحد من الأسباب. يبقى نرجع بقى تاني ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرس السنة النبوية بإذن من ربه ويلقي على قلوب الصحابة، فتوفر لديهم عاملان فطري بحكم الطبيعة، بحكم أصل الخلقة والفطرة، وأنهم قوم حفاظ، وبالعامل الروحي يرغبهم بلغوا عني ولو آية، نضر الله امرأة سمع مني حديثا، وكان وسلم يترسل في الكلام وكان يعيده ثلاثا، ولم يكن يترسل ويعيده ثلاثا ويكتفي بهذا المجلس فقط، بل كان يعيد الحديث على مناسبات وفترات متنوعة. يعني ممكن يقول الحديث السنة دي ويقول السنة اللي جاية ويقول السنة اللي بعدها، فأول مرة نطق به بلغ ما أوحى الله إليه، وتاني مرة وثالث مرة يؤكد على ذلك. وفي عشرات الأحاديث بل مئات الحديث تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. وحجيب لك أمثلة، يقول واحد من الصحابة كده: والله لو لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس مرات أو ست مرات أو سبع مرات لم أحدث به. شايف اللي شايف الحتة دي بقى؟ ده احنا استفدناه من هنا. يعني صلى ما كانش يقول الحديث ثلاث مرات في المجلس الواحد ويسكت وخلاص يلا احفظهم بقى وخلاص وديت لكم الأمانة، لا ده كان بيكرروا مرة واثنين وثلاثة مرة واثنين وثلاثة في مجلس واحد أقصد، ولا في مجالس متعددة. وخد بالك لما بيكرروا في المجلس الثاني بيكرروا ثلاثة وبترسل، وفي المجلس الثالث ثلاثة وبترسل. فلو سبع مرات سمعوا الصحابي الحديث زي ما ابن عمر قال وغيره من الصحابة بيقول لو ما كنتش سمعته مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة من النبي ما حدثتش بيه. يعني أنا مالي إيدي منه، اضرب السبعة في كام؟ في ثلاثة. تخيل واحد أصلا بيحفظ من أول مرة والغلبان الضعيف بيحفظ من ثالث مرة، لما الحديث يتكرر عليه 21 مرة يعمل فيه ايه؟ ادي حاجة. طيب تعالى للصحابة نفسهم، بياخدوا الحديث وخلاص عرفنا الحديث وروحوا كده يسكتهم؟ لا، قدام منهم امران: الامر الاول المجتمع القريب منهم، الامر الثاني مجتمع المدينة. المجتمع القريب كان كل واحد من الصحابة أو الصحابيات اللي حضرنا المجلس يستمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعمل فيه ها؟ كان يبلغه لمن وراءه. احنا فقدنا السنة دي للأسف. ده احنا المفترض مثلا لو انت سمعت لقاء لبعض العلماء معاك الموبايل اهو، تقوم مسجل عليه وتروح أول ما تقابل أصحابك تقابل أهلك في البيت تقول لهم افتحوا البلوتوث معايا خطبة حلوة ولا حديث حلو ولا محاضرة حلوة اسمعوها. مش وسيلة حلوة دي برضو؟ روح ادخل على الانترنت وحملها على أي موقع. فكانوا إذا رجعوا من المجلس رجالا ونساء يبلغون من وراءهم. التبليغ ده بحد ذاته يعمل ايه؟ ها؟ خيركم من تعلم العلم وايه؟ من تعلم القرآن وايه؟ وعلمه، وقال بلغوا عني ولو آية. وأولى الناس ببلاغك مين؟ وأنذر عشيرتك الأقربين. فكانوا يقعدوا لما يروح البيت سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم 1 2 3 4 5 فبيأكدوها. وده المفترض بعتب المحاضرات والخطب، والخطب أقول لك انقل على البلوتوث للناس. 2 اقعد مع أولادك لو خدتهم معاك الخطبة وقول لهم يلا نراجع الخطبة، الشيخ محاور الخطبة كانت كام؟ 1 2 3 4 5 واكتبها، اعمل ملخص ليها في صفحة واحدة محاور على هيئة شجرة كده زي نظام المشجرات والخرائط الذهنية، أو محاور 1 2 3 والصفحة دي أو الصفحتين قوم اعرضها على الشيخ في المحاضرة بعد، قول له خلاصة المحاضرة يا شيخنا هي ايه رأي حضرتك، يبص عليها يا يعتمدها يا يأخر يا يقدم يا ينقص يا يزود، وتقوم انت وقول يا جماعة معايا ملخص المحاضرة، مشجرة المحاضرة معايا، الشجرة الخريطة بتاعتها تفضلوا. يبقى نشرنا الصحابة كانوا بيعملوا كده بقى مع أهل بيتهم. طيب على مجتمع المدينة كان لهم مجالس مع بعضهم، عارف لما نفسهم قال إياكم والجلوس على الطرقات أو في الطرقات، قال رسول الله مجالسنا ما لنا بد نتحدث فيها، ماذا عن ماذا يتحدثون في مجالسهم؟ عن أشياء كثيرة، ومنها ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر الأخبار، آخر الأحاديث، فيقوموا يقعدوا مع بعض في الأعداد يقولوا أنا سمعت نفسه عمل كذا، ودي أنا سمعته قال كذا، فتحصل عملية اسمها سنة المذاكرة. سنة الإيه؟ المذاكرة يعني هنا بقى؟ يعني يذكر بعضهم بعضاً بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل ده أنا سمعته، يقول وأنا أؤيدك، أنا سمعت مثلك، وأنا سمعت مثلك، وده يقول حديث، وده يقول سمعت مثلك. يبقى أنا قالها ثلاث مرات بترسل في مجلس واحد، وكررها مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، والصحابة قالوها لأهلهم، والصحابة قالوها في مجالس المذاكرة بتاعتهم. طب ايه رايك بقى في بعض الصحابه؟ وده العامل الثالث بقى، مش احنا قلنا عامل فطري وعامل ايه روحي؟ العامل الثالث الكتابه. الله، هو كان في كتابه؟ امال ايه؟ ما هو اعداء السنه يقول لك احنا ما بناخدش بالسنه. ليه؟ يقول لك اصل ما اتكتبتش الا بعد 100 سنه من وفاه النبي عليه الصلاه والسلام. كانت فين في ال 100 سنه دي؟ يعني عاملين نفسهم برم، يعني نقول لهم لا، و100 من عندنا يا حبايب ربنا، اتكتبت بعد 200 سنه، اتدونت. هما بيقول لم تدون، ده اللفظ بتاعهم، اسف، لم تدون السنه الا بعد 100 سنه من وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر بن عبد العزيز. نقول لهم لا، خدوا مننا معلومه، لم تدون الا بعد 200 سنه، 100 من عندنا. ثم ماذا؟ لازم تفرق في المصطلحات، ودي من ضمن الامور المهمه واحنا بنواجه الاخرين، خاصه في المرحله اللي احنا فيها. فكك الالفاظ وحدد المصطلحات. فكك الالفاظ، اقعد قول له يعني اللفظ ده تعني به ايه؟ اللفظ ده يحتمل معاني كتير، زي لفظه القنوت، وقوموا لله قانتين. القنوت ليه كم معنى في اللغه العربيه؟ 10 وممكن اكتر. وقوموا لله قانتين هنا بمعنى ايه؟ ما هو بمعنى الخضوع، وبمعنى الدعاء، وبمعنى طول القراءه، وبمعنى وبمعنى وبمعنى، اني معنى مقصود هنا، وبمعنى الصمت. فحدد اللفظ، ما تقوليش قانتين وتسكت، قول لي قانتين معناها ايه؟ ويا ترى تقبل التعدد؟ يعني ينفع المعنى العشر معاني في الكلمة من أصل اللغة العربية، ينفع العشر ينطبقوا على الآية؟ ممكن بإيتلاف تنوع، وممكن ناخد خمسة ونسيب خمسة. ليه؟ في حاجة اسمها دلالة اللغة، وحاجة اسمها دلالة الشرع، وفي حاجة اسمها دلالة العرف. طيب، يبقى نفكك الألفاظ، نحدد المصطلحات. لم تدون السنة إلا بعد 100 سنة، نقول له صح، ومية من عندنا. لكن في حاجة اسمها الكتابة، وحاجة اسمها التدوين، وحاجة اسمها التصنيف، وحاجة اسمها الفرز والغربلة. دول أربع مراحل هناخدهم، دول فيهم سر الرد. الكتابة، معنى الكتابة في اللغة العربية ايه؟ اتهالكم معنى الكتابة في اللغة العربية ايه؟ ها؟ جمع ايه؟ جمع ايه؟ حرف إلى حرف فكون منه كلمة. يبقى الكتابة رقم للحروف مجموعة لتؤلف كلمات على صحيفة، هذه الكتابة، نقش على ورق. طب والتدوين؟ جمع ما كتبته في ديوان. يعني ايه؟ دي ملزمة اهي. هفترض ان كتبت النهارده الصفحه دي، وكتبت الصفحه دي تاني يوم، والصفحه دي تالت يوم، والصفحه دي الاسبوع اللي بعده، والصفحه دي الاسبوع اللي بعده، وكل صفحه لوحدها، صفحه اهي وصفحه اهي وصفحه اهي. اللي موجود هنا كتابه كتبتها النهارده، والمحاضره اللي بعدها كتبت دي، والمحاضره اللي بعدها كتبت دي. فانا كتبت الاوراق دي كلها، فمش عايزها تضيع ولا تتفرق. رحت ماسك الاوراق ال100 ولا ال200 ولا ال1000 وعاملهم ايه؟ ديوان. يعني ايه ديوان بقى؟ مجتمع الصحف. رحت مجمعهم ومغلفهم، حلزوني بقى ولا تجليد ولا حراري ولا مش عارف ايه. يبقى التدوين عباره عن جمع، والجمع ده لازم مرحله تانيه قبله، مرحله اولى قبله، اللي هي ايه؟ الكتابه. والا هجمع صفحات بيضاء؟ طب بعد الجمع انت بتجمع ايه؟ والله بجمع كل اللي يقابلني مما يتعلق بالدين. ايه اللي بيقابلك؟ والله كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمه حديث مرفوع، ومنه الصحيح ومنه الضعيف. طيب وكلام الصحابة، ومنه الصحيح ومنه الضعيف، اسمه حديث موقوف. كلام التابعين، منه الصحيح ومنه الضعيف، واسمه حديث مقطوع. فقمت جمعت كله مع بعضه، فلقيته راح مجمع لي كل اللي كتبه، حديث الرسول المرفوع، حديث الصحابي الموقوف، حديث التابعي المقطوع، والفتاوى وهلم جرة، بقت كلها مخلوطة ببعضها. ده اسمه جمع. بس تيجي المرحلة اللي بعدها اسمها مرحلة التصنيف. جماعة في الجيل اللي بعد كده بقى قالوا اللي عايز حديث عن الصلاة يقرأ كل الصحف دي، أفضل ألف على أحاديث الصلاة كلها من أول صفحة لآخر صفحة. واللي عايز عن الجهاد، ما الحديث مخلوطة بقى، حديث من الصلاة، حديث من الجهاد، حديث من الزكاة، حديث من الرقاب، حديث من الصلاة، حديث من الحجة، حديث من الفتن، حديث متلخبطة في بعضها. قالوا لا، احنا هنصنفها تصنيفات موضوعية. مثلا الأول قالوا نصنفها تصنيفات على حسب الرجال، والله نجيب أحاديث عمر كلها على بعضها، وأحاديث أبي بكر كلها على بعضها، ده اسمه تصنيف على حسب الرجال، بيسموه مسند، جمع روايات كل صحابي على حدة، وما رتبوهاش من جوه، برضو مخلوطة في الموضوعات، موضوعات داخلة في بعضها. الجيل اللي بعد منهم قالوا احنا هنصنف على طريقة الموضوعات، يعني ايه؟ هنجيب أحاديث الصلاة مع بعضها، وأحاديث الزكاة مع بعضها، وأحاديث الحج مع بعضها، وقعدوا يصنفوا بالموضوعات كده، بس فيها صحيح وفيها ضعيف وفيها أقوال صحابة وفتاوى تابعين. الجيل اللي بعد كده قال لا، ده احنا هنفصل، هنخلي الأحاديث اللي هي كلام النبي لوحدها، والأحاديث اللي هي كلام الصحابة والتابعين لوحدها. فحصل عندي حاجة اسمها السنن والصحاح، وحصل حاجة عندي اسمها المصنفات. فالسنن والصحاح كلام النبي عليه الصلاة والسلام فقط، مرتبا على الموضوعات، صلاة، زكاة، صيام، حج، كذا كذا كذا، وفيها الضعيف والصحيح. طيب والمصنفات، وأشهرها مصنف ابن أبي شيبة، ده من أعلام القرن الثالث الهجري، مطبوع آخر طبعة في 26 مجلد، ومصنف عبد الرزاق مطبوع في 10 مجلدات، ولو حقق مثل تصنيف مصنف ابن أبي شيبة يوصل برضو ل 26. فقال مصنفات، قالوا إيه؟ قالوا إحنا همنا نجمع أقوال الصحابة وفتواهم، وأقوال التابعين وفتواهم اللي قالوها بناء على السنة النبوية. فيبقى المصنفات بتحتوي في الغالب الأعم كلام الصحابة والتابعين وفتواهم، والسنن والصحاح والجوامع، سنة كتاب، سنن كتاب صحيح، كتاب جامع، الغالب العام فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ده تصنيف بدأوا يفصلوا بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم على جنب لوحده، وكلام الصحابة والتابعين لوحده. جيل بعد كده قال لا، ده مخلوط، احنا عايزين نخصص فقط أحاديث الأحكام لوحدها. يعني الأحكام قلناها قبل كده هنا، يعني هي الممارسات اليومية والموسمية للمسلم. الأحكام دي أحاديث الأحكام بتتعلق بالعبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والقضاء والفتوى، دول الأربع محاور اسمهم أحاديث الأحكام. قالوا احنا عايزين بس اللي هي الحاجات الممارسات اليومية والموسمية اللي هي فيها تكليف للمسلم ولازم يعرف حكمها، فبدأوا ياخدوها لوحدها. يبقى وجماعة تانية احنا عايزين أحاديث العقيدة لوحدها، فبدأوا يعملوا مصنفات كتب التوحيد، التوحيد لابن مندى، التوحيد لابن خزيمة، التوحيد لفلان. جماعة تانية قالوا عايزين أصول السنة، يعني المحاور الرئيسة اللي بتميز أهل السنة عن أهل البدعة، أهل السنة عن المعتزلة والخوارج والقدرية والمرجئة والنواصب والجهمية، فصنفوا كتب اسمها أصول السنة، زي أصول السنة لأحمد بن حنبل، السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، السنة للمروزي، السنة لابن أبي عاصم، السنة لمن لا للكائي، السنة للآجري كده. بدأوا يصنفوا. جماعتين قالوا بس احنا عايزين نخلي أحاديث الصحيحة لوحدها، راح مطلع لنا البخاري ومين ومسلم أصح الكتب، وجماعة تانين يتسهلوا شوية في شرط الصحيح زي ما هنعرف بعد كده، فتسهلوا فطلع لنا صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وصحيح ابن السكن والمختارة من الأحاديث الصحيحة للإمام المقدسي والمستدرك للإمام الحاكم. وطبعا غير البخاري ومسلم في تساهل في التصحيح، اشتمل بعض الضعيف لان تساهلوا في الشروط فدخل بعض الضعيف. شفت ماشي المساله ازاي؟ هل اللي بيتعرف في السنه النبويه عارفين التسلسل ده؟ ولا اللي عارفه جاحد، ما هو لا يعاند السنه النبويه او ينكرها او يطعن عليها الا واحد من اثنين، جاحد او جاهل. فبعد ما يستبين الحق ليه ويعاند برضه تعرف انه ايه؟ جاحد. طب جاحد ليه؟ ده الحق بان مش يسجد له، يعني يقر به ويخضع، يعني إيه رغم استبانته زي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ليه؟ ظلمة وعلوة. فرعون بنيت له 9 آيات بتوع سيدنا موسى هو وقومه، ورغم أن شافوها رأي العين جحدوا. فالجحود يكون بعد معرفة. واستيقنتها أنفسهم يعني كان عندهم يقين من أن هي ليست إيه؟ سحرا يؤثر. لكن ليه جحدوا؟ ظلما وعلوة. هم كفار مكة كانوا عارفين النبي عليه الصلاة والسلام ولا لأ؟ وعارفين أنه صادق أمين ولا لأ؟ بس لم يتبعوه. أبو جهل لم يتبع، أبو لهب لم يتبع، رغم أنهم يعرفون تمام المعرفة. اسمع، ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ليه؟ ليه بيجحدون؟ قال لك وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ده انتوا حاسدينه بقى. يبقى المسألة مش مسألة ان هو صادق ولا لا، ولا سحر ولا اساطير الاولين، ولا افك مفترى، ولا ده المسألة مسألة ايه؟ شمعنا احنا يعني؟ عرفت اللي بيجحد السنة بيجحدها ليه؟ ظلما وعلوا. طيب اهل الكتاب لما يعوزوا ينصروا المسلمين لان عارفين النصرانية حق؟ لا. في سورة البقرة في ربع ما ننسخ بيبين ان هم عايزين المسلمين يكفرون ويرتدون. ليه؟ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا. ليه كفرنا الشر؟ ليه كده الاذى ده؟ حسدا من عند انفسهم. طب هم بيحسدونا ومش عارفين ان هو الحق؟ لا، من بعد ما تبين لهم انه الحق. فاللي بينكر السنة النبوية رغم معرفته والعلماء ردوا ما في شبهة إلا وردينا عليها وأتينا عليها من الأساس، يعني أتيناها من القواعد، فخرت الشبهة فوق رؤوس من قالها أو اخترعها. وبالرغم من ذلك ما زالوا يصرون ويكابرون. ليه؟ لأن إذا كان بقى الكفار مكة وأهل الكتاب ينكرون الحق ويجحدونه بعد تمام معرفتهم واستيقانهم من صدقه ظلما وعلوا وحسدا، فإن الذين ينكرون السنة النبوية أو يطعنون عليها رغم ظهور الحق بالأدلة الساطعة أنها لا مجال للطعن فيها، إنما يصنعون ذلك لأن السنة تكبح جماح أهوائهم. يجي يعمل أي حاجة تقول له إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين بقى في كل حاجة قال رسول الله. عايز ينطلق بقى، عايز يتفلت، زي بالضبط ما قالك الجماعة الشيوعيين اللي بينكروا ذات الله، وجود الله عز وجل. الإلحاديون يعني هم ألحدوا فعلا، إلحاد عقول كده، لأن عقلهم سقهم، لأنه ما فيش إله، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الله. لا، في واحد قال كلمة حلوة وقال لهم ألحدت بطونكم فألحدت عقولكم. تاني، انحلت بطونكم فألحدت عقولكم. انحلت بطونكم وفروجكم فألحدت عقولكم. هم عايزين يطلقوا الأنفسهم العنان في أكل مال الناس والسيطرة والجمع والكلام ده، وفي العربدة والدعارة والشيوعية النساء والكلام ده. فلما يجوا ينطلقوا في أموال الناس وأعراض الناس بأهوائهم يلاقوا الشرع بيقول لهم إيه؟ اتقوا الله، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تقربوا الزنا. فيقوم اللي بيكبح جماح شهوات البطون والفروج عندهم هو الدين. فعلشان يفرغوا نفسهم للشهوات بتاعتهم من أوسع طريق يعملوا إيه؟ يتخلصوا من الدين، يتحرروا منه. فقال لك مفيش حاجة اسمها دين، والدين أفيون الشعوب. فاللي بينكر السنة الجاهل كده. الجاهل بقى ده نعلمه لو كان يبتغي علما أو ينشد حقا. يبقى ارجع معايا بقى، العامل الفطري وعرفناه، العامل الروحي وهو ترغيبهم في الحفظ لأجل دخول الجنة ونشر الدين، وأحاديث كثيرة ستأتينا في فضل من يحفظ السنة النبوية أو يحفظ أمور الدين عموما. طيب الحاجة الثالثة إيه؟ قلنا إيه العمل الثالث؟ إيه بقى؟ الكتابة. فأنا بيقول لك السنة لم تدون إلا بعد 100 سنة، عشان كده إحنا مش واخدين بقى، مش عارفين كانت فين. أما القرآن فكان فيه 40 كاتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيكتبوا إيه؟ القرآن. فإحنا بناخد بيه عشان كان مكتوب. نقول لهم احنا نتناقش معاكم على محورين، هو الاصل الكتابه ولا الحفظ؟ الحفظ. يبقى الكتابه عامل مساعد، يبقى سواء اتكتبت او ما اتكتبتش ما يهمنيش، المهم ايه؟ الحفظ. طيب السنه النبويه قلنا كتبت ثم دونت ثم صنفت، جت المرحله الاخيره ثم فرزت وغربلت، فرز وغربله، يعني ميزوا الصحيح من الضعيف، الرجل الثقه من الرجل كذا، حتى الثقه نفسه درجات. هيجي لنا ان شاء الله لما ناخد علم الجرح والتعديل هنلاقي ان احنا عندنا ابن حجر رحمه الله تعالى عليه صنف درجات الذين يقبل عنهم العلم ويعمل ايه؟ سته، ودرجات الذين يرد خبرهم ولا يقبل علمهم سته برضه. السته دول هناخدهم من الاعلى للادنى، ده في المعدلين اللي ناخد عنهم، والسته اللي مش هناخد عنهم ناخدهم من الادنى الى الاعلى على حسب الدرجات. يعني عندنا اول واحد يقول لك فلان اوثق الناس لا يسأل عنه، ده ما يتسألش عنه، ده رقم واحد مثلا. عندنا هناك في الأخس درجات رد الرواية أكذب الناس، إذا كان في أوثق هات بقى الدرجة المقابلة ليها في الأحط إيه؟ أكذب، وما بينهما درجات. وتخيل إن درجة الثقة هي جواها فيها تصنيفات برضه، ده مين اللي عمل الجهد ده؟ علماء الحديث. هتحتار. ده احيانا يقول لك زي ما هنجيب الامثله، يقول لك فلان الفلاني كان حافظا ماهرا الا في اربعه احاديث. اه والله العظيم هو بيروي الالوف، يقول لك ان اربعه، يقول لك فلان كان حافظا ثقه متقنا عن كل شيوخه الا في الشيخ فلان ضعيف فيه، او العكس ثقه في الشيخ فلان وضعيف في بقية المشايخ، أو يقول لك فلان زي ابن أبي عياش مثلا كده إسماعيل، يقول لك ده لما يروي لك عن أهل الشام حديثه صحيح، ولما يروي لك عن غير أهل الشام حديثه ضعيف. فلان إذا حدثك بأحاديثه وهو في البصرة زي معمر بن راشد فلا تأخذ منه، وإذا حدثك بأحاديثه وهو في اليمن فخذ منه. الله، فلان خذ منه وهو لحد سن كذا او سنه كذا، وما تاخدش منه لحد سنه كذا. تفصيلات عجيبه، ودي هتاخدها في علم الجرح والتعديل. يبقى شفت بقى عندنا كتابه وتدوين وتصنيف وفرز وغربله. الكتابه دي اتوجدت في زمن النبي عليه الصلاه والسلام للسنه النبويه. يقولوا لا يا راجل قول كلام غير ده، نقول لهم اه والله صدق او لا تصدق. ازاي يعني؟ وانت عشان تثبت ان السنه كانت بتتكتب زمن النبي هتجيب لي بقى ان كانت ان السنه ثابته كانت بتتكتب زمن النبي؟ اقول له انا مش هفتري، ده انا هجيب لك ادله، ورغم ان انا مش محتاج لدليل الكتابه اصلا، لان الاعتماد عندي ايه؟ الحفظ. انا قلت لك احنا محتاجين روح تسري في الجسد، فالحفظ هو الروح التي تسري في تاريخ السنه كلها، ده الاصل. في رساله دكتوراه اتناقشت في كامبريدج في انجلترا، وخدت جائزة الملك فيصل العالمية من حوالي 32 سنة، وترجمت باللغة العربية. كان محورها الرئيس إثبات أن السنة النبوية كانت تكتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تكتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة للحفظ. الكتاب اسمه دراسات في الحديث النبوي، جزئين لطاف كده، دراسات في الحديث النبوي للدكتور العلامة محمد مصطفى الأعظمي. أنا لا أدري إن كان مات أم لا، فإن كان حيا أو ميتا رحمه الله عز وجل وجزاه خيرا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. راح عمل لنا مبحث فريد عجيب في الرسالة دي، أثبت فيه إن كان فيه أكتر أو قرابة أكتر من 50، قرابة 52 صحابي، أكتر من 50 صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيكتبوا السنة النبوية. أشهرهم عارفينه أنتوا بقى، عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب الصديقة، وكان في جابر بن سمرة بيكتب وكان وابو بكر كان ليه كتاب في السنة النبوية، وعمر بن الخطاب كان ليه كتاب في السنة النبوية، وأنس بن مالك كان ليه كتاب في السنة النبوية، كثيرون، وجاب الأسماء وبالأدلة. ده اللي وقف عليه، اللي الكتب حفظته، يكفينا الخمسين، رغم ان احنا مش محتاجين ان الخمسين يكتبوا، لان الاصل ايه؟ الحفظ. هيجي يقول لك اصل النبي عليه الصلاه والسلام كان نهى عن الكتابه وقال من كتب عني شيئا غير القران فليمحه. يبقى زي تقول لك انا بكتبه بقى، وهو قال لا تكتبوا عني. نقول له صحيح، بس لا تكتبوا عني باطلاق ولا بتقييد؟ بتقييد. لا تكتبوا عني، الخطاب ده للناس كلهم ولا الفئه بعينها؟ في الأحوال كلها ولا في حال معينة؟ طيب النهي ده استمر ولا نسخ؟ نخلي إن النهي كان عام، لا تكتبوا عني مطلقا، لا كبير ولا صغير ولا بيكتب ولا ما بيعرفش، ولا في صحيفة واحدة مع القرآن ولا في غير صحيفة، ما تكتبوش. هل استمر النهي ولا نسخ؟ نسخ، بدليل إن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما جاله أبو شاه اليمني قال له أنا سمعت منك علم كتير في حجة الوداع، هو في الحجة، في هذه الحجة، وإني رجل أنسى، فمر أصحابك فليكتبوا لي. قال اكتبوا لأبي شاه. وفي عشرات الأدلة حتجينا لما نناقش المشكلة دي. يبقى نسخ. هم لما نقول لهم نسخ يحصل لهم حالة هستيريا، كأن واحد سرق حال أمهم. نسخ، مفيش حاجه اسمها نسخ. انتوا اللي عملتوا حكايه النسخ دي علشان تعملوا على راحتكم، علشان مش عارف ايه. يا عم هو النسخ ده اعتباط كده؟ ده النسخ ليه شروط؟ ولا هو اي حد يحتار في مسالتين يقول دي منسوخه ودي ناسخه؟ لا طبعا، النسخ ليه شروط، ده في مؤلفات كامله في النسخ. يبقى شفت، يبقى نسخ. طيب وفي مناقشات ثانيه حاجين. يبقى انا قلت لك اهو السنه النبويه مشيت ازاي، فظلوا جيل بعد جيل يتناقلونها. طيب ايه رايك ان النبي عليه الصلاه والسلام كان الاحاديث اللي بيخطب بيها هي اللي كان بيقولها في الدروس برضه؟ فانا عندي مجموع كام خطبه للنبي عليه الصلاه والسلام؟ اكتر من 500 خطبه، لان يعني صلاه الجمعه شرعت فين؟ في المدينه، والمدينه اصلا مكث فيها كام سنه؟ 10 سنين وكم شهر. طيب السنه فيها كام خطبه؟ كام خطبه؟ يبقى لما تضرب 10 في 52 على الاقل عندك كم خطبه؟ 520. احذف ال 20 في اسفار النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى حوالي 500 خطبه. يقول لك بس امسك انت اللي ادنت نفسك، انا عايز 500 خطبه. حلو بقى، ده خطب النبي عليه الصلاه والسلام المجموعه كلها ما تعملش 50 خطبه، فين بقى ال 450؟ يبقى السنه ضاعت. جالك كلامي؟ انا ما باخدش منها عشان ضاع منها 450 خطبه. لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول له يا عم هو أنت مفكر إن أي واحد يجي يقول لك خطبنا رسول الله فقال ويقعد يقول لك الخطبة كلها؟ لا، في كتير قال خطب رسول الله فقال، خطبنا رسول الله فقال. في بعضهم أورد الخطبة كاملة على إن خطب النبي عليه الصلاة والسلام كانت لا تزيد عن العشر دقائق. وفي خطب كتير كان بيخطب بها بسورة إيه؟ قاف. ده سيدنا مسلم بتقول أنا ما حفظتش سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب بها على المنبر، وغيرها من اللي كان بيروح لها. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان بيخطب، والخطب بعضها كان ايه زي ما قلنا يتكرر، وكثير منها كان بيبقى بسوره قاف بايات قرانيه فقط لا غير. طيب وبعدين بعض الصحابه راوا الخطبه كامله، وبعضهم كان بياخد منها محل الشاهد اللي عايز يستدل بيه، وبعضهم كان بيقول الخطبه من غير ما يقول خطبنا رسول الله، بيدخل على طول على الايه؟ على الموضوع. يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا، هل يلزمه يقول لك ان هو قاله في خطبه؟ لا ما يلزموش، انما يلزمه ايه؟ يبلغك النص. فمنهم من قال سمعته يخطب على المنبر خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لم يذكر انه تلقاه من الخطبه. حل بسيط، وانت لازم يعني هتجيب العده في المنشار. يبقى شوف حتى كانوا بيسمعوا، يبقى النبي اصلا بيقولوا وبيكرروا وهم بيذكروه وبيبلغوه اهلهم وبيستمعوا ليه في ايه؟ في الخطب. ده كانوا بيتناوبوا حتى مع بعض. عارف التناوب؟ سيدنا اشهر قصه تناوب مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع جاره الانصاري. كان سيدنا عمر ليه حته ارض كده في طرف المدينه في العوالي، فكان علشان ينزل كل يوم ويحضر او الانصاري هتتعطل مصالحهم، فكان هو اتفق مع ايه؟ جاره الانصاري، تنزل يوما وانزل يوما، ارعى ارضك وترعى ارضي. انزل انت اقعد بقى من الفجر وعسكر في المسجد النبوي، هات لي الاخبار كلها اخر النهار وانا ارعى لك الارض في اليوم ده. تاني يوم هو اللي ينزل. حتى قصه بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، دي القصه المشتهره، كان هي اللي اثبتت لنا كانوا بيتناوبوا مع بعض. ادي التناوب. في جت بعد كده مساله الرحله، علم الرحلات، وده مصنف لوحده، صنف فيه الخطيب البغدادي علم الرحلات اسمه الرحله في طلب الحديث، مجلد لطيف كده. ففي واحد من الصحابه كان بيرحل عشان ياكد على حديث واحد، عايز يتاكد انه لسه حافظه صح، زي رحله ابي ايوب الانصاري الى عقبه بن عامر فين؟ في مصر. جه عقبه ايوب الانصاري لعقبه بن عامر قال له حديث سمعته انا وانت من النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى احد سمعه غيرنا، فاردت ان استمع اليه منك عشان ااكد. فاخبره عقبه، وكان عقبه ولي مصر في هذا الوقت، فانصرف. شايف جاي من المدينه الرحله وعلى الباب سمع الحديث، شكرا سلام عليكم. فكان مين؟ لا عقبه كان في مصر ساعتها، حتى وهم بتفون في مصر عند المقطم، كان محمد بن مسلمه هو اللي امير مصر في الوقت ده، فهو كان جاي يسمع من عقبه، ابو ايوب جاي يسمع من عقبه. فمحمد بن مسلمه الانصاري وصل الخبر ان صاحب النبي عليه الصلاه والسلام ابو ايوب الانصاري، وهو كان من كبراء الصحابه، وصل مصر. قال خلاص نكرمه بقى ونديله من هدايا مصر بقى وتحف مصر. فقالوا لقد سافر، ده سمع الحديث من هنا ومشي. فما أدركته جائزة الأمير إلا وهو في العريش. الراجل عارف هدفه. ونفس القضية مع جابر بن عبد الله لما كان في الشام، خبط على الباب قال له مين؟ هنقول الكلام ده كله وهنجيب حاجات حلوة قوي. قال له مين؟ قال له قل لسيدك أو قل لجابر بن عبد الله أن فلان بالباب. سيدنا جابر جوه سمع كلمة أبو أيوب واقف على الباب، راح طلع يجري بيلبس، وبيعرف لما الواحد يكون مستعجل ويلبس القميص بتاعه كم داخل وكم طالع ومتلخبط فيه، ما شافوش من زمان، فاحتضن. قال له حديث سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم في الستر على المؤمن لم يبقى غيري، وفي العرض على الله عز وجل لم يبقى غيري وغيرك سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن أستمع إليه منك. قال هوله ثم قفل راجعا إلى المدينة. وفي حديث واحد ليه قصة طويلة قوي شهرها الشيخ أبو إسحاق ربنا يديله الصحة والعافية في أحاديثه، قصة رحلة شعبة في طلب حديث لف. قالوا له مين اللي سمع؟ سمعت الحديث ده منين؟ هو حديث في فضل الوضوء وهو صحيح من طرق أخرى، لكن الإسناد ده هو طلعت روح شعبة عشان يوصل ليه سكة في النهاية، طلع الإسناد ضعيف. قال لو الحديث ده صح ليا كان يبقى بالدنيا وما فيها، اي الاسناد. سمعته من مين؟ من فلان. طب فين هو؟ في المدينه. راح المدينه قالوا ده راح الحج، ووراه على الحج قالوا ده نزل مش عارف فين. سمعته من مين؟ من فلان. هو فين؟ قال له في الحته الفلانيه في البصره. راح من البصره قال ده انا سمعته من راجل في عبادان. راح عبادان انا سمعته من راجل حلو عنده لحيه بيضة كده وعنده قعده كده بيقعد مع جماعه حبايبه. دخل على جوه قال له عم سمعت الحديث ده منين؟ قال له والله احنا لقينا ناس انشغلت بفقه فلان وفقه فلان وفقه فلان، فاحببنا ان نجعل لهم بعض الاحاديث حتى يعودوا الى السنه النبويه، فدخل السلوك في بعضها بقى. هنقول علم الرحله، شوف لما ناس يرحلوا عشان يسمعوا حديث واحد انت تشك في السنه النبويه بعد كده؟ طيب العلماء لما لقوا بقى كل من هب ودب عايز يدخل في السنه النبويه، اهل الاهواء والبدع قالوا مش انتوا عايزين اسانيد؟ سهل، نخترع لكم أسانيد، فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله، فيجيبوا أسانيد تحلل الحرام، يعملوا أسانيد كده يخترعوها ويحللوا فيها الحرام، وأسانيد يحرموا الحلال، وأسانيد يخترعوا فيها الأهواء والبدع. زي ما جابوا واحد من الزنادقة لتضرب رأسه، فقال له لقد وضعت فيكم 4000 حديث على نبيكم تحرم الحلال وتحلل الحرام، يعني هتقتل وانا عملت الواجب اللي عليا. فقال له الامير قال له ايه؟ قال له يعيش لها الجهابذه. انت مفكر الاحاديث دي هتعدي علينا؟ ده في ناس بتصفي. عارف سفيان الثوري رحمه الله تعالى عليه قال ايه كده؟ والكلام ده موجود في كتاب الخطيب البغدادي اللي هو اصحاب الحديث، شرف اصحاب الحديث، بيقول اهل الحديث الملائكه حراس السماء واهل الحديث حراس الأرض، فيش حديث يعدي عليهم. قال له يعيش لها الجهابذة من أمثال إسحاق بن راهوية وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وما شابه ذلك، فمفيش حديث عدى. فلما لو في ناس بدأت تدخل وعندهم ضعف، وفي ناس عندهم مكر، وفي ناس كذابين، وفي ناس أصحاب أهواء، وكل واحد بقى اللي بيكذب أهو بيجي اخترع إسناد ويقول سمعت وما سمعش ويجيب نص وما هوش موجود، وواحد تاني يوم يزود لفظة علشان يعني توافق الهوى بتاعه. فلما جه حد يتكلم قالوا سموا لنا رجالكم. قبل مقتل سيدنا عثمان كانت المسألة على الصدق. أي حد يقول حديث عبد الله بن عباس كان يقول أي حد يقول حديث كنا إذا سمعنا أحدا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرأبت إليه أعناقنا وشخصت نحوه أبصارنا. قال رسول الله يعملوا كده قول قول هه الأصل على الثقة. فلما ركب الناس الصعب والذلول بعد مقتل سيدنا عثمان وظهور أهل الأهواء والبدع وكله بدأ بقى يتكلم ويضيف للسنة مش قالوا سموا لنا رجالكم، وده كلام محمد بن سيرين وغيره. فبدأ علم اسمه علم الجرح والتعديل. إيه مواصفات اللي إحنا نعمل عنه نحمل عنه علم الحديث النبوي، وإيه مواصفات اللي إحنا نرد الرواية بتاعته؟ علم التعديل وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، علم الجرح وصف الراوي بما يقتضي رد روايته، وفي قبول مطلق وفي رد مطلق، وفي قبول في حالات وفي رد في حالات، وده علم قائم بذاته. بعد كده استمرت الرحلة في علم الرجال بقى بناء على علم الجرح والتعديل ومعرفة الجرح والتعديل. دي الشهادة، يعني اديله شهادة. الشهادة بتاعته ايه؟ التعديل امتياز مع مرتبة الشرف ولا جيد جدا؟ والجيد جدا دي في 89% ولا في 80%؟ وجيد ومقبول. طيب والشهادة الجرح ضعيف ولا ضعيف جدا؟ والضعف ده شكله ايه؟ فده الجرح والتعديل. نشأ علم الرجال. علم الرجال يعني ايه؟ يعني راحوا مجمعين كل حملة السنة النبوية بلا استثناء. فما من راو في له رواية أو ورد ذكره في إسناد إلا ونعلم خبره، وده علم لم يحصل لأمة قط من قبل. حتى قالوا لنا كده اختص الله العرب، ده كلام أبو علي الجياني، اختص الله العرب بثلاث. إيه هم؟ الأنساب، عارفين أنسابهم كويس أوي، إنما الآخرين إذا مبليطة هناك مش عارفين الحكاية. الأنساب والإسناد والإعراب، اختص الله العرب بهذه الثلاثة، الأنساب والإسناد والإعراب. أنت عارف الرجل اللي كان ألف كتاب، كان وكيل وزارة الثقافة، اسمه الشوباشي، كان عندنا زمان اللي بينقطوا الناس فيقولوا شوبش، العريس شوبش، خلاص؟ فألف كتاب اسمه يسقط سيبوي. أدي المصري يسقط سيبوي. طب يا راجل انطح في حاجة على قدك. استضافوه في قناة، أنا استمعت إليه وشفته، فبيسألوه أنت عم ألفت الكتاب ده ليه؟ قال والله أنا راجل روائي وبألف روائي وبألف قصص وبكتب مقالات، فلما اجي اتكلم عن النساء ولا كده اجي اقول لك كنا ان كنا حيث كنا جئتنا لعبتنا اكلتنا، فبتلخبط. فانا قلت لازم نعمل حاجه عشان نسهل اللغه العربيه. يوم يعمل ايه بقى؟ يهدها، يسقط سيبويه، خلاص بقى. زي بالظبط الراجل اللي حلل الدخان في نهار رمضان، سمعته على قناه المستقله في لقاء بيقول له المسألة أصل في أصول وكده، فالمذيع بيقول له أنت إزاي تقول المسألة دي برضو في حاجة اسمها أصول فقه؟ قال له أصول الفقه دي اختراع اخترعوا فقهاء المسلمين علشان يزلونا بيه، علشان يحجروا علينا ويمنعونا من الاجتهاد. فما فيش حاجة اسمها أصول فقه، في حاجة اسمها أفهم النص كده بالعقل اللي ربنا ادهولي. شوف يبقى بينسفوا الاصول دي كلها. زي بالظبط المهندس السوري الفاشل اللي بيجي في قناه دريم يطعن في السنه النبويه ليل ونهار، وردينا عليه في قناه الرحمه لما كان بيتكلم عن نسخ المنسوخ في 8 حلقات، وبرده كابر ونزل رد، والرد اصلا رد متهافت فيش حاجه. بيجي يقول كده يقول لك ايه الجماعه اللي انتوا قاعدين تعظموهم، يقصد الصحابه وحمله السنه ورواه الحديث، اصنام التاريخ. مسمي الصحابة والبخاري ومسلم وعبد الله بن مبارك وابن عيينة والثوري وابن راهوية، مسميهم أصنام التاريخ، أصنامكم. ده كده كأنه يعني إنه على دين وإحنا على دين تاني. ويقول إيه؟ ويقول أنا لا أقبل من اللغة العربية إلا ما جاء في القرآن. أصل إحنا لو جينا نحاوره ونقول له أنت بتفهم الحكم الفلاني، ده اللغة العربية بتقول كذا واللفظ ده يتوافق مع الحديث الفلاني والفلانية، فيبقى كلامك باطل. يقوم يعمل إيه؟ يقول لك دعكم من قواميسكم هذه كلها، يعني نسف لسان العرب وتاج العروس والقاموس المحيط ومعجم مقاييس اللغه. قال لك ما بعترفش بده ابدا، فيش حاجه اسمها لغه عربيه في القواميس. المحامي اللي جابوه مره هو كان مسمي نفسه مستشار، وهو اصلا محامي، والمحامي احيانا بيبقى مستشار في شركه، المستشار القضائي يعني، فبيطلع لانه المستشار فلان الفلاني. كانوا بيطلعوه في قناه البدر، ويطلعوه في بعض في قناه اسمها الفراعين، ويطلعوه في بعض الصحف كده يكتب. فبدا ينكر السنه النبويه ويطعن فيها، ويقول لك الحديث البخاري كذاب ومسلم كذاب والحكايه، ومفيش حاجه اسمها غير القران بس والكلام ده. حتى حاجه عجيبه مثلا سمعته، انا اول لقاء سمعته بيه عمري ما كنتش اعرف اسمه، وانا اشم منكر السنه من على بعد 5000 كيلو اشمهم والله العظيم، واعرف الناس اللي منهجها على اهل الحديث، اقول ده هو راجل محدث، واحتمال كبير قوي اقول لك اسمه كذا كمان. ما هو خلاص، ما احنا زي علم العلل كده، علم العلل ما بيتحكيش، ده بيتذوق. رغم اني لان واحد صاحبنا عمل رساله الدكتوراه في 5 سنين، اهو ربنا يكمله بقى على خير، بيشطف فيها تاصيل علم العلل، عايز يقول ان ليه قواعد مش مجرد ملكه بس، فربنا يسدده فيها. المهم طلع بقى الراجل ده المستشار اللي هو المحامي، عامل نفسه مستشار عشان يغر الناس، مستشار رضي الله عنه وارضاه بمدينه القاهره. الله، ايه يا عم انت تخوفني بالالقاب يا ابني ولا ايه؟ القاب مملكه في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صوله الاسد. عمركش شفت قط كويس كده ملخدد عند قمامه؟ ما ملخددين دول عند كاس الزباله، وتلاقي ايه اسد يا اخويا مش كده؟ ما هو ملقيش اسد في الطريق. فطلع بقى ده كان في مناظره على قناه أزهري، والمشكله كانوا جايبين له المناظره ما فيهمش حد محدث للاسف، لا اللي بيقدم صاحب القناه محدث، وبضعته في علم الحديث مزجاه، وكلمه مزجاه مدح ليه كمان، وجايبين له واحد استاذ في التفسير انا اعرفه، واستاذ في البلاغه. طب يا عم هاتوا محدثي واحد ربنا حتى، يعني جامعة الأزهر عقمت ما فيهاش محدث؟ ما هي قناة أزهري بقى هتلوم، رغم إن اللي كان أستاذ البلاغة ما هوش أزهري، ده دار علوم أو عين شمس، آداب عين شمس. وحتى اللي هو أستاذ التفسير أصله أزهري خريج المنصورة، لكن هو حول على جامعة عين شمس برضه أستاذ في عين شمس للعلوم الإسلامية. طب بس المهم إنهم ردوا في الإطار العام كويس يعني. لكن أنا كنت عايز رد إيه؟ صنعة محدثين يعني. كان واحد قاعد مهندس بيرد، مهندس يعني معلش مع احترامي للمهندسين بتاع ادى ومسطرين وبرجل ومنقله وقلم رصاص، رغم ان في مهندسين وصلوا لدرجه عاليه في علم الحديث على اختلاف انواع الهندسه. الشيخ مصطفى العدوي وصله ايه؟ هندسه، ورجل يشهد له بطول البعث في علم الحديث والفقه والتفسير، ولا نزكي على الله والله حسيبه. وفي غير الهندسه الشيخ ابو اسحاق وصله كليه ايه؟ ألسن، قسم اسباني، ووصل إلى مكانة عظيمة وله باع طويل في علم الحديث النبوي. والشيخ الألباني الله يرحمه وصله إيه؟ ساعات ساعات، بس وصل إلى مكانة عظيمة في علم الحديث النبوي. أعدلك كتير من مش شرط بقى. المهم إن هو يا ريته كان مهندس وأتقن الهندسة وأتقن الحديث، كنت أقول له نعم الرجل أنت، نعم أنت، نعم أنت. لكن لا، ده داخل بالإدة والمسطرين علشان يحكم على الحديث النبوي ويقسمه اربع ونصاص كده. فكر المساله سهله يا ابني، بتاعتك في علم الحديث درست كم كتاب؟ لا بالعقل، بالعقل، هي دي المساله اللي عنده. واني عقل بالظبط؟ واني عقل؟ عقلي ولا عقلك ولا عقل اللي فات ولا عقل اللي جاي؟ والتاني بقى مش عايز اطول عليك، فالاساتذه بتوع البلاغه والتفسير، استاذ البلاغه والتفسير زنقوا الراجل اللي مسمي نفسه مستشار كذبا ده، زنقوه في دلالات اللغه، يعني مش زنقوه في الصنعه الحديثيه، واصابه يعني الكره جت في مرمى ايه؟ مسدده. فهو لما اتزنق وما عرفش يرد من ناحيه معاني اللغه اللي هو قاعد يجيب لك الحديث ده مش عارف ايه، قالوا له ده اللغه بتقول كذا وكذا، يعني يحتمل كذا ويحتمل كذا، ايه رايك؟ يبقى انت عشان تقول الحديث ده ضعيف لازم بالاضافه للصنعه الحديثيه يكون عندك المام باللغه العربيه بلسان عربي مبين. أم لما اتزنق تتصور يعمل ايه؟ اه والله راح قايل لهم والله انا عامل حسابي للجماعه اللي زيكم. يا ترى حسابه ايه؟ راح موطي كده واتاري فيه شنطه جنبه، وراح مطلع كتاب مجلد مكتوب عليه اللغه العربيه صناعه جاهليه. قال له انا عامل حسابي للي زيكم لغه عربيه ايه وبتاعت ايه؟ رسالة اهي ماجستير ولا دكتوراه، بالك اللي مألفها ايه؟ واحد مش مسلم، واحد مش عربي من الجماعة المستشرقين، اللغة العربية صناعة جاهلية. فقال لك بقى أنا بتكلم بالإنجليزي وبرطم بالإنجليزي، مفيش حاجة اسمها لغة عربية. شفت الناس دي لما تلاقي الحقائق واضحة قدام منهم يعملوا ايه؟ يدوسوا عليه. فلما لقوا الموضوع كده العلماء بدأوا يعملوا لنا بقى علم الرجال، سموا لنا رجالكم. عارف رجال يعني ايه؟ الإمام البخاري صنف كتابه التاريخ الكبير وعنده كم سنة؟ 16 سنة. التاريخ الكبير ده كم مجلد؟ 8 مجلدات. وبيقول ايه؟ بيقول ده انا اختصرت، ويقول قل اسم، قل اسم ان يوجد اسم في اسناد الا وله عندي قصه. هات لي اي اسم للامام البخاري، اي اسم في اي اسناد، وانا اقول لك هو مين ابن مين وحكايته ايه ومنكر الحديث ومين شيخه، وده لا ما سمعش منه وده سمع منه في الحته الفلانيه وكذا. وده كتاب التاريخ الكبير، وفي كتب كتير بقى بعضهم قال انا هجمع الرواه كلهم وابجتهم كده اهو الف باء، كل اللي اسمه اول حاجه فيه الهمزه، اللي اوله الباء، اللي اوله التاء، ويتكلم عنهم، يطلع ثقه يطلع ضعيف، ثقه في الدرجه العليا في الدرجه الوسطى في الدرجه الدنيا، ضعيف في الدرجه العليا الوسطى الدنيا، المهم بجمع لك الرواه كلهم النتيجه على بعضها. عارف ساعات يعمل لك النتيجه على بعضها ابجديا، فتلاقي واحد ناجح بامتياز، واحد ساقط خالص، واحد ناجح بجيد جدا، واحد شايل مادتين متلخبطين، بس المهم مصنف جايبينهم مع بعض. جماعه تاني قالوا لا احنا عايزين نسهل شويه، هنخصص كتب للثقات بس، نجيب الجماعه الرواه الثقات فقط، فدي اسمها كتب الثقات. وجماعه تاني قالوا خلاص ما دام عملتوا الثقات احنا نعمل ايه؟ الضعفاء، اللي هو يجي في الاسناد تعرف انه ضعيف، راحوا عاملين كتب الضعفاء والمتروكين. جماعه تاني قالوا لا ده احنا هنعمل كتب الكذابين، الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث مثلا، يعني نجيب الكذاب اللي هو اول ما تشوفه اعوذ بالله بلا ازرق، انما الضعيف ممكن ايه؟ في ضعيف يمشي وضعيف ما يمشيش، فصنفوا في الكذابين. في جماعه تاني قالوا لا ده احنا مش هنصنف الكتب دي كلها، دي كتير قوي، احنا هنشوف الكتب المشتهره عند الناس المتداوله بينهم ونعرفهم بالرجال بتوعها، زي الكتب السته البخاري مسلم ابو داود الترمذي النسائي ابن ماجه. فحصل عندنا اهتمام بالايه؟ باسانيدهم، ما في راوي فيهم الا واحنا عارفين حكايته، يجيب لك اسمه ونسبه ونسبته وكنيته ولقبه وولد فين وامتى ومشايخه وتلامذته واقوال العلماء فيه والشهادات اللي حصل عليها، شهادات بقى من اهل العلم يعني، ورحلاته راح فين وجه منين ومات فين واندفن فين، والروايات بتاعته موجوده في كتاب مين ومين ومين ومين صلى عليه لما مات. لقيت حد عامل التصنيف ده في اي مله ولا في اي علم؟ فقام واحد اسمه الامام المقدسي الف كتاب اسمه الكمال في اسماء الرجال للكتب السته بس، بخاري مسلم ابو داود الترمذي النسائي ابن ماجه وبعض المؤلفات الاخرى للبخاري ومسلم واصحاب السنن، زي مثلا البخاري اشهر حاجه الصحيح، ليه كتاب اسمه رفع اليدين، كتاب كده صغير كده، وخلق افعال العباد، قال بالمره هجيب رجالتهم هم كمان واعرفك بيهم واقول لك هم مين. الامام مسلم لكتاب التمييز مثلا جابه، ابو داود لكتاب المراسيل جابه، وهكذا. فالكمال ده في 80 مجلده يعني مخطوطه بخط الايد، لو انطبع يدخل له في 300 مجلد ولا حاجه، بس هو بقى طول فيه قوي قوي، يجيب لك اسم الراوي ونسبته اللي انا قلت لك عليه ده، ويجيب لك بقى اخباره بالاسانيد، ما يجيب كل حاجه، يعني هو فلان ابن فلان يقول لك انا عارف فلان ابن فلان من ايه، اسنادي فلان عن فلان عن فلان قال لي ان هو فلان ابن فلان ابن فلان، مثلا احمد قال عنه ثقه، احمد بن حنبل قال عن الراوي ده ثقه، يقول لك حدثني فلان عن فلان عن فلان عن احمد بن حنبل ان فلان اللي انا بكلمك عنه ده ثقه، فبقى كبير قوي. فجه بعد ده الامام عبد الغني المقدسي، جه بعد منه الحافظ المزي ابو الحجاج، قال لا ده الكتاب طويل قوي وفي حاجات يعني ايه تحشيه كتير، انا هلخصه، راح ملخصه في تهذيب الكمال، انطبع في 35 مجلد بتحقيق الدكتور بشار عواد، قعد فيه حوالي 20 سنه هو اللي شهره، وإلى يعني الكتاب ده يعتبر عليه المعول في معرفة رواة الكتب الستة اللي هو تهذيب الكمال. حتى كان يقول لك سمعت بقى ده، وأنا كان الدكتور بشار عواد في ضيافة الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله وكنت مدعوا معهم، فحدثنا بقصة عجيبة، هو بينسخ عند الكتاب من المخطوطة، وصل عند ترجمة محمد بن بشار المشتهر ببندار مقدم في علم الحديث، هو ما كانش بيخلف الدكتور بشار عواد، فبيقول انا عندي الاسم ده لقيت حد جاني في المنام في رؤيه صالحه وبشرني ان انا هيولد لي ولد، فقلت اسميه محمد، فوافق ان هو بشر بالبشاره هو بيكتب عن بترجمه مين؟ محمد ابن بشار، وهو الدكتور بشار عواد اللي بيحقق الكتاب. فانت لو رحت عند اسم محمد ابن بشار في تهذيب الكمال هتلاقي اي للقصه من يوم يعني خدمته للسنه النبويه. تهذيب الكمال 35 مجلد كبير، قالوا عايزين نلخصه، جه الامام الذهبي رحمه الله تعالى عليه راح ملخصه في كتابين، الكتاب الاول اسمه تذهيب التهذيب، وراح ملخص ده في كتاب مجلد واحد بس كده اسمه الكاشف في معرفة بكلمة واحدة كده، فلان ابن فلان هو كذا وخلاص، هات من الآخر يعني، اسمه الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. جم جماعة تانيين قالوا الحافظ ابن حجر في زمن بقى الحافظ ابن حجر في القرن التاسع، قالوا احنا عايزينك ده انت عالم كبير وليك باع في الرجال، راح مختصر تهذيب الكمال في كتاب اسمه تهذيب التهذيب مطبوع في 12 مجلد او 15 او 6 حسب الطبعة، وبحذرك من طبعة دار إحياء التراث، طبعة سقيمة عقيمة ولع بها أي فرن يقابلك. أنا عارف طبعة سقيمة عقيمة في 6 مجلدات سقيمة عقيمة. فالمهم تهذيب التهذيب، فطلع في 12 مجلد الطبعة الهندية 15 طبعة الرسالة المحققة بتحقيق عادل المرشد. بس تلامذة ابن حجر قالوا ده كتير قوي برضو علينا، ما هو كل ما ملكة العلم بتضعف الطلبة عايزين تيكاوي، هات من الآخر يا عم الشيخ، عايزين عصير كتب كده. فالمهم قال لهم خلاص اثبت ما تقول لنا، قال احمد ثقه وقال فلان ثقه وقال فلان ثقه متقن وقال فلان كذا، ما تعصر لنا الاقوال دي كلها وتقول لنا حكم نهائي من عندك. فراح مالف كتابه المشتهر اللي هو اسمه ايه؟ تقريب التهذيب في مجلد واحد بس، وليه طبعات متعدده. شفت الرحله ماشيه ازاي؟ اهتمام، ده انا جبت لك خلاصات. لو المساله بقى ان كل من هب ودب عايز يدخل في السنه النبويه ويقول صحيح ويقول ضعيف ويصحح على مزاجه، قالوا لا ده احنا هنعمل علم يضبط التصحيح والتضعيف والجرح والتعديل، فعملوا لنا علوم الحديث. علوم الحديث دي عباره عن القواعد التي اذا تاهل لها وبها طالب العلم وضع قدمه على اول الطريق للحصول على الملكه في خدمة السنة النبوية. قواعد كانت الأول، القواعد دي بتتعرف بالمدرسة بالممارسة مع المشايخ، لكن ما كانتش مكتوبة. يعني مثلا الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن عدل الضابط من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، لا ما كانش موجود ده، بس فهمينها بيطبق، العلم مطبق، لكن ما كانش صيغة القواعد. فلما الملكة ضعفت العلم ده لو ما اتصغش في قواعد مكتوبة هيحصل له إيه؟ هيموت. فبدأوا يصنفوا بقى علم علوم الحديث، مصطلح الحديث، قواعد الحديث، كل دي معنى واحد. فكانت متناثرة في كتب العلماء بالخبرة. مين واحد مين قعد يجمعها لنا كلها من كل كتاب؟ الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 هجرية. ولذلك ابن حجر يقول لك الناس كلهم عيال في علوم الحديث على كتب الخطيب البغدادي. فألف لنا من أشهر كتبه وأمتعها كتاب الايه؟ الكفاية في آداب الرواية. الكفاية ده مطبوع في مجلدين طبعة مكتبة ابن عباس بتحقيق أبي إسحاق الدمياطي، دي أفضل نسخة الكفاية. وليه؟ وراح ماسك كل علم نوع الحديث عامل له كتاب لوحده، المدرج، المضطرب، المقلوب، المعل، المعضل، عامل كل كتاب. فبقى عنده حكاية لكل علم. بس كتب متناثرة ومش منقحة، والقواعد لازم تكون يعني لها ترتيب ولها فما زالوا يألف بقى. الحافظ مثلا الإمام الحاكم ليه كتاب اسمه علوم الحديث، وده من الكتب بقى. طبعا الحاكم أسبق من الخطيب البغدادي، لأن الخطيب البغدادي متوفى 463 هجرية، الإمام الحاكم أبو عبد الله متوفى سنة 405 هجرية، فألف كتاب اسمه علوم الحديث في مجلد ليه عدة طبعات، طبعة تايلاندية بتحقيق معظم حسين، وطبعة مطبوعة في السعودية تحقيق نظر الفريان. فالمهم علوم الحديث بقى ده ماتع بتاع الإمام الحاكم رائع، جمع فيه مجموعة من أنواع علوم الحديث الصحيح والضعيف وأنواعه وكده، ويقول لك ده إيه، إمتى أقول عليه منكر، إمتى أقول عليه شاذ، إمتى أقول عليه معلي، والقاعدة الضابطة إيه، والأمثلة بتاعته. وإنت عارف أي علم في بداياته بيبقى إيه؟ ناشئ لسه ما اكتملش. الرحلة ماشية إيه؟ بيجمعوا. أبو نعيم الأصبهاني عمل تعليق ومستدرك على علوم الحديث للحاكم، برضو شغل حلو. قبل الإمام الحاكم في الإمام الرمهرمزي أبو محمد الرمهرمزي ألف كتاب كده في علم الحديث. قبل منه واحد ألف ما لا يسع المحدث جهله، بس ده كان ضعيف ما ليش علاقة بعلوم الحديث، بمحاولة كانت ضعيفة قوي. فرمه الرمزي بدا بعد منه الحاكم بعد منه خطيب البغدادي متناثر العلوم ده مصطلح الحديث اللي هو المفتاح الاول عشان تبدا تقول يا سنه من غيره ما ينفعش ينفع تدخل الشقه من غير مفتاح اهو ده المفتاح اللي لازم تتعلمه بعد الخطيب البغدادي بدا بقى محاولات مستمره بس كله بيعتمد يلف يلف ويرجع لكتب مين ما هو جمع ما في علم من علوم الحديث الا وجمعه في كتاب بس مش منسق ومتفرق في كتب كتير اهو جه ابن الصلاح رحمه الله تعالى عليه كان الرجل ده نقطه التقاء ومحور ومرتكز في تاريخ علوم الحديث ومصطلح الحديث وكان في المقدس بيت المقدس فالناس عايزين يشرح لهم علوم الحديث فبدا كل ليله ليه مجلس او اتنين بدا يجيب الكتب اللي اتالفت قبل منه كلها من علماء القرن الثامن كل الكتب اللي اتالفت قبل منه حاططها قدام منه هيكلمهم عن الصحيح النهارده يقوم قاعد ينسخ ويجيب ده ويجيب ده وينسق ويقدم ويأخر وينقح ويهذب ويختصر يعني راجل مش بينقل بس جمع اقوال السابقين في الحديث الصحيح شاف ايه الاقوال المقبوله والاقوال التي لا تقبل طب القول ده كويس ولا زود عليه ولا نقص منه طب ممكن اقسمه طب ممكن كذا فلما يخلص ملزمه يقول لهم عندنا مجلس النهارده يقوم طالع يمليهم المجلس فضل يعمل كده لحد ما عمل لهم حوالي 63 65 نوع من انواع علوم الحديث وجمعهم في كتاب مطبوع ليه طبعتين طبعه تحقيق الدكتوره عائشه عبد الرحمن بنت الشاطئ ودي اول واحده جابت المخطوطه من المغرب وطبعته وهي استاذه تفسير فكان التحقيق تحقيق نص بس مش تحقيق علوم مش تحقيق صنعه بس جزاها الله خيرا جابت الكتاب من المخطوطه من المغرب الدكتور نور الدين عطر احد اساتذه الحديث في بلاد الشام في سوريا عمل وده راجل صاحب صنعه بقى في علوم الحديث راح محققه تحقيق حلو كده لطيف الشيخ ابو معاذ طارق بن عوض الله حقق علوم الحديث لابن الصلاح وزود عليه الحواشي اللي جت لان اللي جه بعد ابن الصلاح بدا يعتمد كل الناس بعد ابن الصلاح بتاخد منه ولذلك يقول لك اصبح كتاب ابن الصلاح اللي اسمه المقدمه او اسمه انواع معرفه انواع علوم الحديث سماه كده هم بيسموه مقدمه المقدمه يعني حاجه زي المدخل الاساسي او معرفه انواع علوم الحديث اصبح الناس كلهم عيال على ايه على الكتاب ده بقى هو رحله تانية جمع بقى ال 65 نوع جابهم في كتاب واحد وصفاهم من الكتب الكتير اللي قبل منه فمنهم اللي شرحوا ومنهم اللي اختصروا ومنهم اللي نظموا عملوا في ايه في الفيه زي الفيه العراق والفيه الايه السيوطي فبداوا يتكلموا بس ابن الصلاح ما رتبش الانواع متداخله مع بعضها ما في علوم مصطلح يتعلق علوم حديث تتعلق بالسند وعلوم تتعلق بالمد وعلوم تتعلق بالسند والمد وعلوم تتعلق بتاريخ الرواه بس الرجل حسبه انه جمع العلوم كلها في ايه في كتاب واحد حسبه ذلك وايه اللي ما خلاش يرتب هو ما كانش بيالفه كل مره واحده ونزل بينا مره واحده ده كان بيعمله مجالس فاللي بعد منه بداوا يرتبوه فعلوم الحديث تلاقي الامام الذهبي عمل ليه الموقظه متاخده منه كتاب لطيف حلو كده الامام الذهبي وتلاقي الحافظ ابن حجر عمله في نخبه الفكر عارفين الكتاب الصغير ده نخبه الفكر ده هو بقى اللي ابتكر التصنيف ابتكر وفعلا نخبه الفكر ابتكرت اعاد ترتيب كتاب علوم الحديث لابن الصلاح فاللي يقرا اللي يحفظ نخبه الفكر يا الله عليه بقى يبقى الم بعلوم الحديث كلها بمفاتيح بسيطه وطبعا ليه شروح كتير منها شرح باسلوب حلو للشيخ ابن العثيمين هو شرحه ابن حجر شرح نخبه الفكر في ايه في نزهه النظر ونزهه النظر شرحها ابن الشيخ ابن العثيمين في مجلد وفي ليه اشرطه مسموعه وشرحت شروح كثير وفي اللي عملها نظم زي الامام الصنعاني الامير محمد بن اسماعيل الصنعاني سماها قصب السكر نظم نخبه الفكر عملها منظومه وعليها شروح كتير ما زال العلم ماشي طبعا لحد ما جه زماننا ودي كتب تراثيه العلماء بقى لقوا ان الملكه ضعفت وعلشان الناس تقعد تقرا في كتب علوم الحديث بالتراث القديم يتعبوا لان لغه عاليه وطريقه لها ناسها عايزه صبر عليها واهم حاجه في طالب العلم الصبر على الماده العلميه لحد ما يوصل للنهايه معاها انما الصبر ده قل قوي عند الناس اتعلمنا التيك اواي زي ما قلنا فقاموا بقى قالوا خلاص احنا نصيغ علوم الحديث صياغه معاصره فاشتغلوا شغل كتير قوي الدكتور ابو شهبه محمد ابو شهبه رحمه الله عليه خادم القران والسنه في الازهر الله يرحمه كان استاذ الاساتذه عمل الوسيط في علوم الحديث لخص فيه كتب كتير، يعني من الكتب المهمة تدريب الراوي، شرح تقريب النووي. الإمام النووي اختصر مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح في كتاب سماه التقريب في 65 صفحة علشان الطلبة يحفظوه كمات. جه الإمام السيوطي شرح الكتاب ده اللي هو تقريب النووي اللي هو اختصار لمقدمة ابن الصلاح، شرحه في مجلدين ضخام. طبعه الشيخ أبو معاذ طارق بن عوض الله، ودي أفضل طبعة، في 3 مجلدات، مجلدين تحقيق الأصل والمجلد الثالث مختصر المجلدين، وأجاد في هذا المختصر صراحة. ألفية العراق اللي هي 1000 بيت نظمهم مقدمة ابن الصلاح في 1000 بيت للإمام العراقي، جه الإمام السخاوي شرحهم في 6 مجلدات، اسمه فتح المغيث شرح ألفية الحديث، مطبوع بتحقيق الدكتور عبد الكريم الخضير، أفضل طبعة ليه، طبعة دار المنهاج، وده أوسع كتاب في المصطلح على الإطلاق. فتح المغيث شرح ألفية الحديث للإمام السخاوي. فإحنا عندنا جيل العلماء المعاصرين بدأوا يختصرون بقى، فتلاقي بقى كتير اختصر. قلت لك الدكتور أبو شهبة كتاب الوسيط في علوم الحديث جمع فيه تدريب الرو وفتح المغيث ومقدمة ابن الصلاح وكتب الخطيب البغدادي بأسلوب حلو، بس برضه أسلوبه عالي أكاديمي. جه الدكتور نور الدين عتر قال الكتب برضه اللي بتبسط ما راعتش الترتيب، أنا هاخد ترتيب الحافظ ابن حجر وأعمل كتاب على ترتيبه عشان أقرب العلم ده للطلبة. فراح عمل كتاب حلو قوي اسمه منهج النقد في علوم الحديث، ده الدكتور نور الدين عتر السوري، في مجلد حلو لطيف كده جميل أبدع فيه. جه بقى علماء كتير دلوقتي بدأوا أو متخصصين بدأوا يكتبوا في السنة، شيخ أبو معاذ طارق بن عوض الله للمدخل للعلوم الحديث، وده كتاب حلو جميل قوي يعني فيه برضو مهارات كويسة. والشيخ علي حشيش اللي بيحقق الأحاديث ويكتبها في مجلة التوحيد ليه برضو علم الحديث التطبيقي، والراجل ده أجاد في هذا الموضوع صراحة برضو، ليه مهارة كويسة وربنا يجزيهم الخير جميعا. الشيخ عمرو عبد المنعم سليم لو تسمعوا عنه ليه مجموعة في تيسير علوم الحديث، سلسلة تيسير علوم الحديث للمبتدئين، عملها في 6 أجزاء، الجزء بيتكون من 170 صفحة 180 صفحة يعني بيضبط المصطلح ويجيب لك أمثلة كتير، وعمله بطريقة حلوة في الإخراج والإبداع ما شاء الله عليه. برضو من الناس اللي كتبوا في علوم الحديث كتابة حلوة قوي قوي قوي قوي الأستاذ الشيخ عبد الله يوسف الجديع، هو أصله عراقي وعاش في الكويت والآن هو في لندن. عبد الله يوسف الجديع سمى الكتاب تحرير علوم الحديث، مجلدين ضخام طبع الدار ابن حزم في حوالي 900 صفحة، يا له من كتاب. في أخ فاضل لا يحضرني اسمه الآن وأظنه عراقي أيضا، عمل الكتاب في 5 مجلدات سماه لسان المحدثين، لسان المحدثين موجود على المكتبة الشاملة، موجود على المكتبة الشاملة نسخة ورد منه، مكتبة الشاملة على الإنترنت، لسان ده كتاب حلو وكتب كثيرة بقى. طبعا ما انساش كتاب تيسير علوم الحديث لمين؟ للشيخ الطحان، ده طبعا من أوائل المختصرات المهمة في هذا المجال، كتاب رائع وجميل. وما ننساش برضه كتاب ابن كثير رحمة الله تعالى اختصار علوم الحديث، والشرح بتاعه الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للشيخ أحمد شاكر الله يرحمه علامة مصر. فعلى العموم أصبح عندي السنة النبوية لها تاريخ ولها علوم ولها مصنفات، وكل مصنف له شأنه. تخيل بقى أن المصنفات عندي حاجة اسمها الجوامع وعندي حاجة اسمها السنن، مصنفات ايه وحاجه اسمها الايه المصنفات وحاجه اسمها المشيخات والاجزاء والمعاجم والعلل والمستدركات والمستخرجات، دي كلها انواع هيجي لنا تفصيلها. ومعرفه اسماء الكتب نصف العلم، انك تعرف اسماء الكتب ده نص العلم، النص الثاني ايه انك تقرا بقى وتشتغل. وعندنا كتب رجال وعندنا كتب مصطلح وعندنا عد. فدي كانت رحله مع السنه النبويه في ضروبها وفي شعابها، ولا يزال هناك قائمون على حراسة السنة النبوية. أسأل الله أن يجعلني والسامعين منهم وأن ينظمنا في سلكهم وأن يدرجنا في زمرتهم. والعلم ده محتاج رجاله، ورجاله قليل الآن صراحة، عامل زي الإمام الذهبي لما بيقول أين أهل الحديث أين طلابه، والله ما عدت أراهم. ده الإمام الذهبي كان من علماء القرن 8 الهجري. أين علماء الحديث أين طلابه أين المشتغلون به، والله ما عدت أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب، يعني في كتاب يعني أسماءهم وكتبهم بس، أو تحت تراب يعني إيه ماتوا خلاص، إنما أحياء في الناس. فعايزين فرسان للسنة النبوية يتخصصوا في علومها خاصة مع الحرب الضروس. واختم بما قلتين، إحداهما لمارجليوث، ده مستشرق إنجليزي يهودي، هو إنجليزي جنسية لكن ليه أصل تاني غير الإنجليزية. مارجليوث ده بيقول ومستشرق يهودي بيقول إيه؟ ليفخر المسلمون بعلم حديث نبيهم ما شاء لهم أن يفخروا. تخيل إن المستشرق اليهودي يقول المسلمين كفاية عليهم يفتخروا بعلم الحديث النبوي والقواعد والتأسيس اللي عمله العلماء ليه؟ يجي ناس بيتسموا باسمنا ويقول لك إيه؟ يقول لك إن السنة النبوية مش عايزين ناخد بيها وعايزين مش عارف إيه وناخد منها وتشريعية وغير تشريعية والكلام الفاضي ده. المقولة الثانية لأسد رستم، وأظن أننا قلتها لحضراتكم هنا قبل كده، أسد رستم ده كاتب نصراني، أستاذ تاريخ نصراني مشهود لي بالكفاءة في لبنان، جامعة لبنانية، ليه كتاب صغير كده مجلد لطيف كده اسمه مصطلح التاريخ، بيقول إزاي نكتب التاريخ يعني وإزاي نتعامل معها رواياته. فالراجل ده وهو نصراني ما منعه الإنصاف أن يقول قولة الحق في المحدثين وعلومهم التي أنشأوها لصيانة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فقام قال إيه؟ ما مفاد كلامه يعني في كتابه مصطلح التاريخ ده، وهو نصراني أسد رستم، قال إذا أردنا أن نكتب التاريخ وأن نستوثق من رواياته فإن أفضل طريقة وأحسنها وأقومها وأزكاها طريقة المحدثين في تصفية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إن القواعد اللي ينبغي أن تعتمد للحكم على الروايات التاريخية للوصول إلى الثقة فيها والمصداقية قواعد علوم الحديث، وده نصراني. يبقى جبت لك مستشرق يهودي وجبت لك مؤلف نصراني، كلاهما قال الحق، سبحان الله العظيم. محمد أسد اللي هو لويولد فايس ده مفكر نمساوي أسلم، وليه كتاب اسمه الإسلام على مفترق الطرق في 116 صفحة موجود بي دي اف على الانترنت، الإسلام على مفترق الطرق. فبيسألوه أنت أسلمت ليه؟ فراح مؤلف 116 صفحة يقول أنا أسلمت عشان 1 2 3 سر إسلامه. ولذلك أنا بطالب كل مسلم أقول له من فضلك، من فضلك الله يكرمك، عايزك تكتب مذكرة خاصة بيك لك ولأولادك لماذا أنا مسلم. بلك لو إحنا عرفنا نجاوب على السؤال ده إجابة صحيحة هنعرف نحول الواقع ده إلى واقع إسلامي. إنما القضية إن أنا ممكن أقول نظرية ونظرية ناقصة، أو أوصف واقع والوصف مش تام. أنا عايزك تقول لماذا أنا مسلم على الجوانب كلها، تقدر وتعمل لي ملزمة بس كده 16 صفحة؟ الرجل عمل 116 صفحة لماذا أسلم. فمن ضمن الحاجات قال فصل عن القرآن، القرآن أخذني، القرآن أثرني، وقال فصل عن السنة النبوية إن هي أحد أسرار أحد أسباب إسلامه. فمن ضمن اللي قاله قال إن عجبني حاجة اسمها التيامن في السنة النبوية، ووصف يا لروعة التيامن ده، إن النبي إزاي خلانا صلى الله عليه وسلم نستخدم اليد اليمين للطهور وللأكل وكذا واليد الشمال لكذا. قال دين جه ينظم لك حركة إيدك، هو ده الدين الحق، دين بيتحكم في حركة إيدك يقول لك اليمين لكذا والشمال لكذا. ودلوقتي عايزين الدين ما يتحكمش في الحياة. الرجل اللي كان كافر أسلم وقال عجبني إن الدين بيتحكم في حركة الإيد، تاكل بالشمال ولا تاكل باليمين، وتشرب بالشمال تشرب باليمين، تستنجى بالشمال ولا باليمين. قال ده حاجه عجيبه، ده ما يبقاش صنع بشر، ده يبقى من عند الله عز وجل، واسلم. وهنا بيقول لك قال ايه؟ لا علاقه له بالسياسه والاقتصاد والثقافه واللي واللي واللي. فكان من ضمن بيقول كده يقول لك السنه، اسمع اسمع محمد اسد بقى ده حقيقه بقى اهي، السنه النبويه سياج الاسلام. عارف سياج يعني ايه؟ السور الحديد اللي يحميه. ومن أراد هدم السنة فقد أراد هدم الإسلام. ده كلام رجل كان كافر وأسلم، مش واحد بالوراثة. السنة النبوية سياج الإسلام، السور الحديدي، ومن أراد هدمها فقد أراد هدم الإسلام. يبقى ترجع لكلامي في الأول، اللي بيطعن في السنة رغم معرفته بحقائقها عايز إيه؟ عايز يشيل السور اللي بيوقفه عند حده. ثم يقول كده هو محمد أسد يقول لك فإذا لم يكن بناء بغير سور أو بسور من ورق، أي كلام كده، أفيدهشك أن يقع هذا البناء؟ لو في بنا ما فيش حاجة بتحميه ما تستعجبش بقى لما حرام يسرقه، ما تستعجبش لما يتهدم. شفت الراجل؟ أدي ثلاث مقولات، ثنتان منهما لواحد يهودي مستشرق، والأخرى لنصراني أستاذ في التاريخ، والثالثة لرجل كان غير مسلم ثم أسلم. أفبعد هذا يقولون السنة النبوية لم تخدم؟ ناهيك عن الشبهات اللي بتثار حوالين منها، عايزك تجيب لي أي شبهة في السنة النبوية وتشوف هنرد عليها ولا لا. أولا، جميع الشبهات اللي بتتعرض في الجرائد وفي الفضائيات حول السنة النبوية قديمة ولا حديثة؟ قديمة كلها والله العظيم. فتش هؤلاء الذين يطعنون في السنة النبوية في زبالات التاريخ وأخرجوا لنا هذه الزبالات. أي شبهة يعني يكفيك موسوعة من موسوعات الشبهة. فاكرين أبو ريا؟ تسمعوا عنه محمود أبو ريا؟ هو كان أزهري ورسب في الإعدادية، فلما رسب قرر ينتقم. ينتقم من مين؟ مش من الأستاذ اللي سقطه، من السنة النبوية. راح مألف كتاب اسمه أضواء على السنة المحمدية، حتى ما سماهاش النبوية عشان تبقى نبوة، سماها أضواء على السنة إيه؟ المحمدية، تأليف محمود أبو ريا، مجلد. من عمل له مقدمة وقال يا لروعته ويا لجماله ويا لحسنه وهذا هو الإبداع العلمي وهذه الطريقة العلمية الحديثة المعتمدة؟ طه حسين. خلاص؟ أصلاً الكتاب براء، الطريقة العلمية منه براء، كله خيانات علمية. تتخيل مين بيطبعوا وبيوزعوا مجاناً لحد اللحظة اللي بيحدثكم فيها أخوكم الضعيف؟ إيران. لحد اللحظة والله اللي بحدثكم فيها إيران رصدت أموالاً بالملايين لطباعة كتاب محمود أبو ريا مذ وقع في أيديهم إلى ساعة حديثي معكم. والعجيب أن واحداً ممن كانوا في الخليج حدثني أنه دخل المستشفى، والمستشفى لعل إدارتها كانت من الرافضة، يقول فالمفترض إحنا في مستشفى بلاد المسلمين بيبقى فيه سجادة على الكوميدين وكده ومصحف في الدرج، يقول وجدت في المستشفى بأكملها نسخ من كتاب محمود أبو ريا علشان سلي وقتك وانت مريض، يعني عايز يجيب لك الكافية بإذن الله. رد على محمود أبو ريا ردود علمية قوية وبينوا إن حرامي ولص وما عندوش دين ولا أمانة ولا اللي عمل له مقدمة. مين بقى؟ الشيخ الذهبي العصر الله يرحمه، عبد الرحمن المعلمي اليماني، اسم كبير أو ده. طب كتابه اسمه إيه؟ ها؟ الأنوار الكاشفة. الله ينور عليك. الأنوار الكاشفة لما في كتاب أبي ريا من الظلمات والمجازفة. نعم، هجيبه هو، أنا جاي في السكة، اصبر علي. أدي كتاب اقرأ واتمتع يا حلو، وشوف خيانة أبو ريا اللي طه حسين قال عنه إبداع علمي. جي بعد كده الدكتور المستشار العلامة مصطفى السباعي السوري رحمة الله عليه، لما لقى الكتاب ده عمله في فتنة الناس والهجوم على السنة قوي، راح واخد رسالة الدكتوراه في مناقشة الكتاب ده، فاز كفاية عليه الله يرحمه. أهو إذا ذكر مصطفى السباعي ذكر كتابه اللي هي رسالة الدكتوراه بتاعته، السنة النبوية ومكانتها في التشريع، طبعة دار السلام. هو مطبوع من زمان بس أحدث طبعة في دار السلام، وفيها حوالي مثلا تقريبا 75 صفحة زيادة عن النسخة القديمة اللي عندي. النسخة القديمة اللي عندي عليها إيداء بخط إيده لعم والدي اللي هو جدي رحمة الله عليه. السنة النبوية مكانتها في التشريع. عجنوا وجاب لك النصوص، قال لك بص شوف كلام أبو ريا اهو بالسطر اهو، تعالى الكلام من المصدر اهو، تلاقي أبو ريا شايل كلمة من، حرف من، ده قلب المعنى خالص. أو يجيب النص ويوقع منه جملة ويعمل لك نقط، قال إيه يعني؟ عايز يقول لك إيه الشاهد؟ يعني ساعات يبقى في نص كبير أنت عايز تاخد منه الشاهد فيجيب لك نقط، النقط اللي وقعها هي اللي بتوزن الكلام. يقول لك إيه رأيك بقى في الأمانة العلمية؟ أدي رد السنة وكذا في التشريع. رد عليه الدكتور محمد أبو زه اللي هو في مقام جدي رحمة الله عليه في كتاب اسمه الحديث والمحدثون، وده كان رسالة الدكتوراه بتاعته، وهذا الكتاب كان بيدرس في الدراسات العليا في الجزائر وليبيا ومصر والكويت والعراق والهند والسعودية، وهو من أصل للمرحلة التاريخية لهذا العلم، عملها 7 أدوار، دور أول دور ثاني دور ثالث دور رابع لحد زماننا، وموجود منه نسخ PDF على الإنترنت، الحديث والمحدثون. رد عليه في فصول كتير على محمود أبو ريا. مين رد عليه تاني بقى؟ الدكتور محمد أبو شهبة رحمة الله تعالى، إحنا أشرنا إليه من شوية، في كتاب اسمه دفاع عن السنة في مجلد ضخ، كتب فيه كده في المقدمة ومكتوبة على الهامش، مكتوبة على الغلاف من وراء وطبعة مكتبة السنة مجلد ضخم، قال هذا الكتاب اللي هو دفاع عن السنة عصارة قلبي وفكري وعقلي وقلمي في خدمة السنة النبوية ربع قرن من الزمان. عصارة 25 سنة رد فيه على مين؟ على هريرة. كل الشبهات دي مردودة. ألا إبراهيم عيسى الله يهديه لما كان بيجي في برنامج كده على قناة دريم يقول يا جماعة، لقيته بيقول كده للناس، يا جماعة في كتاب جميل جدا مكتوب بلغة علمية عالية من أروع ما قرأت. ده انت قريه عند صندوق زبالة يا حبيبي. ما هو بقى بيقول لك من أروع ما قرأت، وعمل له مقدمة عميد الأدب العربي طه حسين. ما تحزقش قوي كده يا راجل، أنصحكم تقروه عشان تعرفوا. ما هو كان بيطعن في السنة النبوية الراجل ده كتير قوي قوي في جريدة الدستور بتاعته لما كان ماسك رئاسة تحريرها. مرة يقول لك المغيرة بن شعبة يعيد نفسه، وسمى المغيرة بن شعبة صاحب نبي صلى الله عليه وسلم منافق، وإن سيدنا عمر جمله وأسقط عنه الحد عشان كان محتاج له سياسيا فجامل عليه ووقع الحد. عمر يوقع الحد عن واحد؟ ووصف سيدنا معاوية بن المنافق، وكتب مقال مرة عن البخاري ومسلم إنه فيهم أحاديث مكذوبة، مقال كامل صفحة كاملة، وفي النهاية اتضح إنه حرامي. إبراهيم عيسى ده سارق المقالة دي كلها من كتاب واحد نصراني تبع حزب اللات الرافضي في لبنان، وما قالش إنه سارق المقالة من الكتاب، ومبين إنه هو أبو عرام زمانه هو اللي جايب المعلومات دي. يا حرامي، طب اسرق حاجة عدلة حتى؟ إن سرقت اسرق جمل يا راجل. أهو الله العظيم. ومرة عمل حديث اللي هو بتاع حديث درع النبي صلى الله عليه وسلم، لقراه أنه وسلم درعه عند رجل يهودي، والحديث مروي في الكتب الستة بل كتب السنة كلها، واستدل به الفقهاء الأقدمين والمعاصرين. قاعد يقول لك إزاي يعني النبي ده كان لما جيت عائلا فأغنى والنبي وش عارف، واحد يرد الحديث بكلام باطل. أنا رديت عليه في 100 صفحة تقريبا، حاجات عجيبة. المهم يطلع يقول لك الكتاب ده، طب يطلع يقول لهم رد عليه عبد الرحمن المعلم اليماني، ورد عليه أبو شهبة، ورد عليه أبو زهر، ورد عليه مصطفى السباعي. لا، ما يقولش الكلام ده. فأنا عايزك تتعلم، تتعلم أصول العلم ده ومبادئه وكتبه وقواعده عشان ترد على الناس دي. يجي يقول لك الأحاديث دي متعارضة مع بعضها، أنا احترت بقى. مرة لاقي حديث يقول لي الماء من الماء، ومرة لاقي حديث يقول لي إذا جلس بين شعابها الأربع فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. يعني إيه؟ ده حديث نموذج يعني. الماء من الماء يعني الاغتسال بالماء عند إنزال المني، يبقى الذي يجامع زوجته ولا ينزل منيا ده بيسموه الإكسال، يجامع المرأة ولا ينزل منيا، ما كانش عليه غسل. الغسل كان في أول الإسلام على مين؟ على الذي يجامع زوجته وينزل منيا. طب لو لم ينزل أكسل ليس عليه غسل. أدي حديث صحيح. طب في حديث صحيح تاني، حديث البخاري وغيره، وجب إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. يقول لك أخذ بقى أني واحد فيهم بقى، إذا واحد بيقول لي أنزل أو لم ينزل، واحد بيقول لي لا ده الاغتسال عند الإنزال بس. نقول له يا ابني في حاجة اسمها علم مختلف الحديث، علم مشكل الحديث. مختلف الحديث معناه أن في حديثان صحيحان يوهم ظاهرهما التعارض، الظاهر بس، والظاهر بقى التعارض الظاهري ده بالنسبة لمين؟ للخبير ولا للي ما يعرفش؟ يوهم ظاهرهما رغم أن الحقيقة أنهما ليس متعارضين. فلقينا أن في أول الإسلام كان الماء من الماء، ثم نسخ واستقر الأمر أن الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. فألفوا العلماء أي ما فيش حديثين صحيحين يتعارضوا مع بعض أبدا. قال ابن خزيمة وقال الشافعي لا يوجد حديثان صحيحان متعارضان، لأنهما خرجا من مشكاة واحدة اللي هي الوحي. يستحيل، ما فيش حديث صحيح يعارض آية، ما فيش حديث صحيح يعارض حديث صحيح. بلك لو واحد صحيح واحد ضعيف ارتحنا، شيل ده من ده ارتح، ده مش عارف ايه من ده ارتحنا. الضعيف ما ناخدش بيه ناخد بس، انما المشكلة ما يبقى صحيحين. ممكن يبقى تعارض ظاهري لكن الحقيقة ما فيش. فأم من عمل مؤلف أي حد قال هاتوا لي أي حديث مختلف فيه واثنين صحاح بيتعارضوا مع بعض، وأنا أقول لك ده على معنى وده على معنى. مش شرط النسخ بقى، ممكن واحد ناسخ واحد منسوخ، واحد اتعمل بيه فترة واتلغى وصحيح بس خلاص أهمل العمل بيه واستقر العمل على الحديث الثاني. ممكن الاثنين بيتعمل بيهم في وقت واحد، بس ده في حالة وده في حالة، وده على معنى وده على معنى. من الناس اللي عملوا كده الحافظ ابن خزيمة في كتابه الصحيح، صحيح ابن خزيمة تلاقيه في العناوين بتاعته بيجمع بين الأحاديث المتعارضة. مين اللي ألف كتاب بقى وكان من أوائل المؤلفات المستقلة؟ الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، ناصر السنة، ألف كتاب اسمه اختلاف الحديث، مجلد لطيف صغير كده، مطبوع على هامش كتاب الأم طبعة الشعب القديمة، ده كان مؤلف صغير. مين جه بعد منه؟ أبو محمد بن قتيبة الدينوري رحمة الله تعالى عليه، اللي بيسموه خطيب أهل السنة، الجاحد خطيب المعتزلة. من خطيب أهل السنة؟ ابن قتيبة. راح مؤلف كتاب ضخم كده اسمه تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، أفضل طبعة ليه تحقيق الشيخ سليم عيد الهلالي، أفضل طبعة ليه تأويل مختلف مجلد، بس برضو دي إيه حاجات بسيطة. أختم لك بقى، جه الإمام الطحاوي من أعلام القرن الرابع الهجري، أبو جعفر الطحاوي من طحنوب في الدقهلية، في القليوبية، لا طحنوب في القليوبية، ممكن يكون في طحنوب في الصعيد، ما عرفاش. أنا كنت واخد رسالة الماجستير في شرح بعض كتبه، في تحقيق بعض كتبه. أبو جعفر الطحاوي، لأن في كتير قاعد يضرب السنة ببعضها من أعلام القرن الرابع الهجري، ولأن المؤلفات اللي سبقته جمعت إيه؟ أحاديث قليلة، أحاديث صحيح، بيعرض حديث صحيح يقول لك ده معناه كذا، ده معناه كذا، ده المقصود منه كذا، ده المقصود منه كذا. راح مجمع لنا كتاب اسمه تأويل مشكل، شرح مشكل الحديث، شرح مشكل، عامل فيه مشكلة الحديث، شرح مشكل الحديث لمين؟ للإمام الطحاوي، مطبوع في 16 مجلد، طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط. بقى كتب الشرح زي فتح الباري وعمدة القاري وتحفة الأحواذ وعون المعبود وكتب الشروح كلها، وهي بتشرح أي حديث يقول لك الحديث ده ممكن يتعارض مع كذا ونجمع بينه بكذا. يعني مفيش حاجة في السنة النبوية ما سيبناهاش. عشان كده أنا ليا مقولة بعلمها للطلبة في الكلية عندي، بقول لهم أول ما أبدأ أي محاضرة معاهم: عليكم أن تثقوا تمام الثقة بيقين لا يقبل الشك ولا الطعن ولا الريب ولا الظن، أن السنة النبوية قد صفيت إلى آخر نقطة. كان زمان في إعلان زيت يقول لك متصفي لآخر نقطة، أنا بقول السنة النبوية متصفية لآخر نقطة، نقطة ألم. عارف العلم اللي بيصفي علم الحديث لآخر نقطة إيه؟ المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق، ده علم عجيب. أوسع كتاب في كتاب الإكمال لابن ماكولة، 7 مجلدات، ده ماته هو شاب، ترك لنا الكتاب ده، ما في واحد محدث إلا والكتاب ده في مكتبته، ما ينفعش يبقى الكتاب ده مش في مكتبة المحدث. الإكمال لابن ماكولة، يعني مؤتلف ومختلف ومتفق ومفترق، ده يشرح في المصطلح بس بإيجاز. متفق ومفترق، اتفقوا في الأسماء والأنساب وافترقوا في الأشخاص. الخليل ابن أحمد موجود منه 6، فلما في الخليل ابن أحمد اللي هو مين؟ بتاع العروض نحو، وفي الخليل الفراهيدي، يعني في خليل ابن أحمد ثقة في الرواية، في خليل ابن أحمد ضعيف، وفي خليل ابن أحمد في الطبقة في القرن الثاني، في خليل ابن أحمد في القرن الرابع. لما يجي في إسناد أنا واحد فيهم، اللغة ولا المحدث، الثقة ولا الضعيف، الاسم متفق اهو بس الأشخاص مفترقة. عملوا علم المتفق والمفترق وجمعوا الرواة اللي اتفقت أسماؤهم، هو المتفق والمفترق أنواع كتير، وافترقت أشخاصهم. المؤتلف والمختلف اللي هو ما ائتلف خطا واختلف نطقا. زمان ما كانش فيه نقط، وبعد كده النقط استحدث، يعني عندي بشير وبشير وبشر ونسر وبسر، كلها كانت بتتكتب بطريقة واحدة، سنة كده وخط طويل والراء في الآخر. أقراها إزاي دي بقى؟ أقول بشير ولا بشير؟ بشير معظما مكبرا ولا بشير مصغرا؟ وفي حزام وفي حرام، أقول حزام ولا حرام؟ علم واسع واسع، حتى اللفظة النبوية عملوا لنا فيها علم. لما اجي اعرف معناها، اعرف معنى اي كلمه في الحديث كده من تلقاء نفسي، لا، عملوا لنا علم اسمه علم غريب الحديث. غريب يعني ايه؟ كلمات، هي الكلمات غريبه ولا غريبه علينا احنا؟ علينا احنا، هي الكلمات باينه واضحه، فلما الناس بعدت عن اللغه العربيه وحصل تهجين فمحتاجين يكشفوا ويجيب لك معانيها. طبعا علم غريب الحديث خد رحله طويله، في غريب الحديث لابن قتيبة، وفي غريب الحديث للجوزي، في غريب الحديث لأبي القاسم بن عبيد بن سلام، وفي غريب الحديث للإمام أبي موسى المديني، وفي غريب الحديث سلسلة. في النهاية الرحلة دي كلها اجتمعت في كتاب 5 مجلدات، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. ده قال لك الجماعة اللي اشتغلوا قبل مني ربنا يكرمهم، جابوا حاجات وفاتهم حاجات، وجابوا كلمات وبينوا بعض معانيها وما جابوش المعاني كلها. أنا الكلمات اللي جابوا بعض معانيها هستوفي معانيها، والكلمات اللي ما جابوهاش هجيبها، والكلمات اللي هم جابوا لها معاني ما تحتملش هرد عليهم فيها. اسمه النهاية في غريب الحديث والأثر، مطبوع في 5 مجلدات. أنا اشتريت نسخة، دي كان عندنا نسخة قديمة بتاعت والدي زمان، تحقيق الدكتور الطناحي والدكتور الزواوي، دي أشهر طبعة، طبعة الحلبي أشهر طبعة، 5 مجلدات. اشتريتها مؤخرا من ب55 جنيه، 5 مجلدات مصورة، مكتبة الحلبي مصورة، مصطفى الباب الحلبي. اللي عنده كلمة في أي حديث يفتح الكلمة، مترتب الهمزة ألف باء، رجع الكلمة لأصلها وتلاقيه جايبها لك باشتقاقاتها ويقول لك ومعناها الكلمة دي معناها في اللغة العربية كذا، والمراد بها في الحديث كذا وكذا وكذا وكذا. اسمه النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. فاتوا حاجات هو كمان. جه الحافظ السيوطي جلال الدين السيوطي رحمة الله عليه، راح عامل كتاب اسمه الدر النثير، تلخيص كتاب النهاية لابن الأثير، مطبوع في مجلد لطيف كده، فلخص الكتاب، جاب الكلمة من الآخر وراح مزود بعض الكلمات اللي فاتته. برضو الحافظ السيوطي فاتوا بعض الكلمات. جه أحد محققي علم الحديث المشتغلين به في لبنان اسمه الشيخ عبد السلام علوش، عمل مستدرك على النهاية. فأنت تجيب النهاية لابن الأثير ومعاها التلخيص الدر النثير للسيوطي ومعاها المستدرك بتاع عبد السلام علوش، يبقى جمعت ألفاظ اللي وردت في السنة النبوية كلها. أديك مثال واختم به. من أصبح منكم آمنا في سربه، وينفع تقول في سربه، هو قال كده، فهتجيب مادة سربه يقول لك آمنا في سربه آمنا في سربه. الله، هي لو قلت سربه أو سربه تختلف؟ أمال قال لك السرب بمعنى الجماعة، يبقى في سربه يعني في إيه؟ في جماعته، في قبيلته، في أهله. زي يقول لك إيه، سرب الطير، جماعة مع بعضها، سرب الطائرات. يبقى من أصبح منكم آمنا وسط أهله وقبيلته وناسه. إنما لو قلت من أصبح منكم آمنا في سربه، سين راء باء بفتح السين بقى، السرب هو داخلة النفس جواك، يعني المعنى هنا راح ناحية تانية خالص. يبقى هنا أمن مجتمعي في سربه، إنما في سربه أمن إيه؟ نفسي. وعلى كده بقى خد الكلمات كلها، تقوم تقول لي علم السنة النبوية ما تخدمش، مصفى إلى آخر نقطة. فده كان مدخل إن إحنا إن شاء الله اتفقنا في 10 الأواخر من كل شهر يطلع بقى جمعتين، يطلع 3 جمع إحنا ونصيبنا، يطلع جمعة واحدة إحنا ونصيبنا، ولا عمره مش هيطلع جمعة واحدة يعني. هنخليه إيه؟ للكلام عن تاريخ السنة ومصطلح الحديث والجرح والتعديل وكتب السنة ومناهجها، وإزاي يقرأ البخاري وكتب الشروح ومناهجها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. معلش أنا الأسئلة يعني ماليش في إجابات الأسئلة هنا. هل هناك مواصفات لطلاب علم الحديث والسنة؟ في أقولها لك إن شاء الله، في آداب، في آداب طالب الحديث، يعني مش أي واحد يتأهل لطلب الحديث. عندنا في كتاب للإمام الخطيب البغدادي اسمه الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، عمل فيه المواصفات لطالب علم الحديث. ممكن إن شاء الله أخلي المحاضرة القادمة مواصفات طالب علم الحديث، أخليها المحاضرة القادمة إن شاء الله عز وجل. أخونا أبو صهيب تفكرني بها الله يكرمك. طيب، يبقى مبدئيا تعرف مواصفات طالب علم الحديث من كتاب إيه؟ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، مطبوع في مجلدين. هو ده كل ده أحاديث، عايز أرد، هو جايب مجموعة من الأحاديث، بيقول عند قراءتي لهذه الأحاديث لم أفهم معناها، أرجو توضيحها. فجايب حديث الكفن، إنهم يبعثون في أكفانهم، تزاي يبعثون حفاة عراة ثم تقول يبعثون في أكفانهم، اللي هو إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزورون في أكفانهم. هي القضية قضية أن يحشر الناس عراة، وفي حديث بيثبت إن هم يبعثون في إيه؟ في أكفانهم. عارف البعث قيام من الإيه؟ من القبر. يبقى أول ما بيقوم بيقوم بالكفن، ثم في مرحلة الحشر والسوق إلى المحشر يسقط الكفن، يبقى المرحلة الثانية يحشر الناس وإيه؟ عراة. يبقى الحديث ده اللي هو يبعثون في أكفانهم بيديني مرحلة بداية البعث من القبر. يحشر الناس عراة حفاة غرلا بيديني مرحلة لإيه؟ المشهد الآخر. يبقى ده عبارة عن مشهد أول والحفاة العراة في المشهد الآخر. بقية الأحاديث بقى حكاية حمأة السيل وكده أقول لك إن شاء الله عز وجل. يا أبو محمد يا أبو صهيب الله يكرمك، نرد على الباب. أنا بس رديت على ده في الأول لأن أحاديث كثيرة. إذا أحب طلب العلم الحديث ندرس المصطلح، فبماذا يبدأ من هذه الكتب؟ وما هي المرحلية في طلب الحديث في هذا المجال؟ هو فعلا سؤال حلو. أما أحب أدرس مصطلح أبدأ بإيه؟ ابدأ بالأخف، ابدأ بالمفاتيح اليسيرة. عارف الجماعة لما يبقى فيه ربنا يكرمنا وإياكم كده في مندي كده حلو كده أوزي كده كويس، بيقدموا لك كده مرة واحدة؟ لا، بيعمل إيه؟ يديك شوية سلطات، مش عارف إيه، شوية طحينة كده. فأنت ابدأ بالحاجات الخفيفة. نخبة الفكر للحافظ ابن حجر ابدأ بيها كويس، واقرأ معاها أي شرح ليها. يعني ما تقرأش نزهة النظر لو عرفت تقرأه اللي هو شرح الحافظ ابن حجر عن النخبة، اقرأه، هو بتاع 50 صفحة مش أكتر اللي هو النزهة. إنما نخبة الفكر بتاع صغير قد كده، في 20 صفحة قد قطع اليد بتاع حسن المسلم كده، يعني هو تلت حسن المسلم طبعا الصغيرة دي. اقرأ شرح نزهة النظر للشيخ ابن العثيمين رحمة الله، فبسطه جدا لطالب العلم، ده كويس ممكن تقرأه. طيب عايز تطلع بعد نخبة الفكر، ممكن تاخد كتاب معاصر. معاصر ماشي، المنظومة البيقونية، بس المنظومة البيقونية لم تشمل الجميع، لكن برضو هي بداية كويسة. للشيخ ابن العثيمين وغيره بداية كويسة، بس أنا بديك الكتاب اللي هو جمع أكثر المصطلحات، وإلا فالمنظومة البيقونية لم تجمع المصطلحات أو علوم الحديث في أغلبها. ممكن تيسير علوم الحديث للشيخ الطحان، لأنه معمول 1 2 3 4 ألف به جيم، 1 2 3 4 ألف به جيم، وإن كان في أخذ ورد في بعض الإيه، في بعض المسائل اللي اتكلم عنها، لكن في الإطار العام مقبول. في كتاب حلو تاني، مباحث في علوم الحديث للشيخ مناع القطان الله يرحمه، ده كتاب مبسط بلغة معاصرة مش لغة أكاديمية. في كتاب تاني اسمه الدر النفيس في علوم الحديث لمهندس، المهندس ده اسمه الدكتور علي نايف البقاعي، لبناني هو من بيروت ربنا يحفظه، مهندس وهندس فعلا في الكتاب ده. قال إن الألفاظ الأكاديمية كتير من المعاصرين اللي يحبوا يدرسوا علم الحديث بيبقى تقيل عليهم، انا عايز اجيب لهم لغه من اللي هم متعودين عليها، صياغه جديده، ومش هخل فيها بالضوابط العلميه اللي العلماء علموهالنا ولا الاصول اللي معروفه قديما. فرحمه قال لي في الكتاب ده الدر النفيس في علوم الحديث للدكتور علي نايف البقاعي، وهو كتاب حلو. تطلع بعد كده على اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث مع تعليقات الشيخ الالباني والشيخ علي حسن الحلبي، مطبوع اللي هو الباعث الحثيث ده كتاب الشيخ شاكر، ده هو كله ده في مجلدين 2 اختصار علم الحديث مجلد. فلما الشيخ احمد شاكر عمل عليه تعليقات المجلد زاد شويه في الصفحات، فلما الشيخ الالباني عمل عليه تعليقات والشيخ الحلبي حققه فوسع الخطوط بقى بين السطر والسطر زي من محطه الترام لمحطه الترام كده، شغل بقى الطباعه الحديثه. يبقى الكتاب ينطبع في مجلد لطيف كده بتاع 150 صفحه، تبص تلاقيه في 3 مجلدات بين الكلمه والكلمه، عايز تركب ترام بين السطر والسطر، عايز تاخد مباشر من اسكندريه للقاهره، حاجه حلوه كده يعني. هو طبعا ينفع مع بعض الناس اللي ما يحبوش الكتابه الضيقه، يقول لك وماله 3 مجلدات وادفع فيه دم قلبي 80 جنيه احسن من الكتاب لما يبقى ب 20 جنيه والكلام كله على بعضه. كل ما دعوا الناس يرزقوا بعضهم بعضا، مش هنقطع عيش الناس يعني. بس الكتاب حلو. يبقى الباعث الحثيث بتعليقات الشيخ الالباني مع تعليقات الشيخ علي حسن، ده كويس حلو. بعد كده ترقى لمرحله تانية بقى، خد الوسيط للدكتور ابو شهبه رحمه الله تعالى عليه، هيديك بقى يدخلك على اكاديمي. انت بدات اهو بالحاجات المتوسطه، رجعت لاسلوب اكاديمي بسيط، هتطلع بقى الاكاديميه عتبه اعلى. بعد ما تخلص الوسيط لعلوم في علوم الحديث للدكتور ابو شهبه، خش على منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عطر، يديك اكتر ملك اكتر بقى تخصص اكتر. خلصت منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عطر، ادخل بقى على كتاب مين؟ تدريب الراوي للامام السيوطي بتحقيق الشيخ ابو معاذ طارق بن عوض الله، وبالذات انا عايز الجزء الثالث اللي هو لخص المجلدين بتوع السيوطي. دكتور ما رايك في تحقيق الشيخ مازن السيسي عليه؟ ما شفتوش والله، بس الشيخ مازن كويس، راجل في علم الحديث، يا يعني ما اذا كان خلاص اذا كان الشيخ مازن محققه كويس برضه، بس انا بجيب الكتب اللي انا اتعاملت معاها، فما يعنيش ان لو في كتاب افضل ان انا ما اخدش بيه. ماشي، خلصت تدريب الراوي، تخش بقى على اللي انا قلت لك عليه بقى، اللي ما سابش كلمه في علوم الحديث الا وغربلها وجاب احتمالاتها كلها، كتاب مين؟ الامام السخاوي، فتح المغيث شرح علوم الحديث للسخاوي، مطبوع في 6 مجلدات، طبع دار المنهاج بتحقيق الدكتور عبد الكريم الخضير زي ما انا قلت قبل كده. برضو في مرحله حلوه في البدايه ممكن تاخد بيها، لو انت عايز تبدا مع نخبه الفكر، خد كتب عمرو عبد المنعم سليم اللي هي سلسله تيسير علوم الحديث للمبتدئين، 6 اجزاء، مش اجزاء من الاجزاء الكبيره، الجزء هنا معناها ايه 180 صفحه 150 صفحه 120 صفحه كده بس، خد ال6، عامل لك واحد في تصحيح الحديث وتعليله، قواعد التصحيح والتعليل، عامل لك واحد في قواعد الجرح والتعديل، عامل لك واحد في مصطلح الحديث، عامل لك واحد في علم التخريج كده ماشي. عمرو عبد المنعم سليم، طبع الدار ابن عفان، 6 اجزاء، هم الجزء من 120 صفحه ل 180 صفحه، ومنسقه حلو من جوه، ده كويس في البدايه. برضو لو عايز في البدايات، انا بديك اسماء كتب او حدد لك البدايات، مرحله البدايه المتوسط النهايه، ممكن تاخد كتب الشيخ ابو معاذ طارق بن عوض الله اللي هي المدخل الى علوم الحديث مثلا، ممكن تاخد كتاب الشيخ علي حشيش اللي هو المدخل الى علوم الحديث او علم الحديث التطبيقي، دي في البدايات حلوه مفيده كويسه، بس امشي على هذا الاساس يعني. بيقول لي ما رايك في فضيله الدكتور سعد الدين الهلالي استاذ الفقه؟ اسال الله ان يسددها وان يهدينا وان يسددنا وان يهدينا. الدكتور سعد حين تجلس اليه وتستمع اليه في الفقه موسوعي، بيلم بالاقوال الشارده والوارده، لكن منهجه الامام الشاطبي في الموافقات حكم عليه بان اللي يتبع مثل هذا المنهج فقد اراد هدم الدين. امسك الكفتين مع بعض، انا قلت لك الراجل اسال الله ان يسددنا واياه وان يهدينا واياه، وموسوعي في الفقه لما يتكلم في مسألة بيقعد يجيب لك شمال ويمين وآراء وأقوال ويوجهها تحتار وانت قاعد، إنما المنهج ده هو اللي هو بيتعامل بيه في قناة المصرية مع خالد الجندي، وبيقعدوا بقى يتكلموا فيه. الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات حكم عليه بأن اللي يمشي على المنهج ده بيعمل إيه؟ بيهدم الدين، لأن هو قال إيه وسمعته أنا بنفسي، قال الجماعة اللي بينصبوا نفسهم حجر على الآراء، ده غلط. لما يجي واحد يسألك في فتوى، ده بيخاطب العلماء بقى وأهل العلم، لما يجي واحد يسألك في فتوى تقول له الرأي الراجح ليه، ما تسيبه هو يختار، انت تعرض عليه الآراء كلها. الله يا دكتور، يقوم يقول لك ما هي الناس عندها فطرة تقدر تختار بيها. الله أكبر، والنصر للسيارات. ايه يا عم فطرة؟ هو اختيار المسائل الفقهية بالفطرة؟ انا اعرف ان اختيارها بالفطيرة ماشي، تديني فطيرة حلوة اقول لك حلال، تديني فطيرة ناشفة مقددة اقول لك روح حرام. يلا طبعا ده ما ينفعش اطلاقا، يقول لك بالفطرة. وبعدين غير الفطرة، الناس عندها عقل يا اخي، عقل. انا شايف عقول الناس طارت والله العظيم، والمجانين في نعيم دلوقتي، الناس عندها هوى، عندها اتباع الهوى. يوم يقول لك انا اعرض الاراء كلها واسيبه يختار، ما احجرش عليه، هو ده اصول الفقه يا شيخ. الامام الشاطبي يرجع للجزء الخامس في عده صفحات طوال، قام ناقش اللي بيقوله بالمقوله ده هيك، وقايل اللي بيقول اعرض الاراء كلها على العوام لما يستفتوني فقد اراد هدم الدين، لان الناس اذا تركوا في خضم هذه الآراء المتفاوتة في المسألة الواحدة إنهم لا يحكمون الأصلح والأوفق والأرجح والأقرب إلى طاعة الله، إنما يحكمون أهواءهم. ده غالبا أديك مثال ولسه قايله للطلبة المحاضرة اللي فاتت، نكاح المرأة بولي، إن لازم يكون الولي هو اللي بيتولى العقد، في كام قول للعلماء؟ 6. طبعا جمهور العلماء على إنه لا نكاح إلا بولي، وده حديث رواه 10 من الصحابة وهو صحيح. وفي واحد اسمه الشيخ الرشيدي ألف كتاب في 300 صفحة اسمه القول الجلي في إثبات صحة حديث لا نكاح إلا بولي. وفي حديث صحيح آخر عند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنه، وحديث أيضا عن أبي هريرة، أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. الأحناف بيقولوا لا، بكرا كانت أو أبو حنيفة اللي بيقول، إنما أبو يوسف ومحمد وزفر لهم كلام تاني، بيقول بكر أو ثيب يجوز لها إيه؟ أن تزوج نفسها. ده اللي هي البكر أو الثيب التي بلغت، يعني البكر البالغ، إنما الصغيرة لا، يقول لك أبوها لجوزها ما تعرفش حاجة. طيب وأبو حنيفة يقوم يقول لك بس أبوها ليه حق الاعتراض في حالة واحدة بس، لما تجوز نفسها من واحد مش كفء ليها. خد بالك ده قياس في مواجهة النص. في واحد تاني يقول لك الإمام مالك قال لك لا تزوج نفسها إلا الوضيعة، وده عجبني قوي. لو واحدة سألتني النكاح بغير إذن ولا إيه، أقول لها إن كنت وضيعة ومنحطة جوزي نفسك، إن كنت قللت الأصل جوزي نفسك. يقول لك لا تزوج نفسها إلا الوضيعة، أما الرفيعة الشريفة بنت الأصل فيزوجها وليها. في الجون دي من الإمام مالك. في واحد تاني يفرق بين إيه، داود الظاهري بيفرق بين الثيب وبين البكر، يقول لك البكر أبوها يجوزها والثيب تجوز نفسها، يبقى معنى كده المطلقة والأرملة يلا في الشغل وعجبتك يلا في أي مكان. واتنين شهود صحابنا. تخيل بقى لما تعرض الست آراء دولة على منهج الدكتور سعد على طلبة الجامعات، وتقول لهم والله لما يسألوك يقول لك يا شيخ أزمة الجواز وبنحب بعضنا وبموت فيها وبتموت فيا وعشان أدفع مهر وأروح لأبوها الله يخرب بيته حيقول لي هات لي مهر قد كده وحيوقف حالي منه لله البعيد كده. إيه يا شيخ بقى؟ يقول له يا ابني شوف المسألة فيها ستة أقوال على بركة الله، فقول يقول لا نكاح إلا بولي، يقول له يا شيخ ده شديد، يقول له استنى، وقول يقول إن هناك بين البكر والثيب فرق، يقول له ده بكر يا شيخ، يقول له خلاص هناك رأي آخر يقول إن البكرة تزوج نفسها ورأي أبو حنيفة، قول له أنا حنفي يا شيخ. بالله عليك لو قالوا طلبة الجامعة الكلام ده هيختاروا مذهب مين؟ ده هيزوروا قبر أبو حنيفة ويصلوا عند قبر أبو حنيفة ويتمسحوا بقبر أبو حنيفة ويصبح الصبح يقول لك صباح أبو حنيفة. أنا ما بهزقش بأبو حنيفة، تاج راسنا اجتهد، بس النص واقف له. أبو حنيفة تاج راسنا والله العظيم ما بهزق بيه، أنا بتكلم دلوقتي عن اللي شفت الاختيار يمشي ازاي؟ ده دي مسألة واحدة بس فقط لا غير، فقط لا غير، ما بالك في مسائل كتير. وقل مسألة في الفقه إلا وتجد فيها قول واثنين وثلاثة، فده منهج ما ينفعش. لو سمعت الشيخ المقالة تقول أن العميم مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فهو مجتهد، صحيحة؟ والله عايزة مراجعة، أنا ما أعرفش بقى إن كان عندك قرأتها في كتاب مين وكده. لا حتى على بقى ما أعرفش، عايزين نشوفها. قول لي فين، قول لي فين مصدرها. قال طيب إذا قالها فقد صدق، ما هو المنهج معروف. يعني المسائل اللي فيها رأيان مثلا فيها رأيين، العمي هيعمل إيه؟ مش هيضطر إن هو يقلد أحد ولا؟ نعم. المسألة دي ها، يعني موضوع العرض والمسائل بالشكل ده، طب ممكن يبقى فيه برضو وجهة يعني الدكتور ساعة ان في عالم بيقول بالراي الفلاني هو ممكن يختار. لا هو مش قصده كده، هو مش قصده كده، هو قصده اعرض الاراء حتى لو تضادت وحتى لو هيختار الناس كده. يعني مثلا لما جه على مساله الربا قال لك والله لو مشيت مع العالم الفلاني يبقى حلال ولو مشيت مع العالم الفلاني يبقى حرام، انت اللي تختار براحتك. ما قاليش اللي ضابط الاختيار ايه، وضابط الاختيار ان انا اقلد اي عالم ولا العالم الثقه من اثق في دينه. وبعدين هي مهمه المفتي ايه؟ ان يفتي الناس بما يحبون ان يعلموا ويوافق أهواءهم، ولا مهمة المفتي أن يبين للناس ما يرى أنه الدين الذي ينبغي أن يتعبدوا به ربهم؟ الثانية هي مهمة المفتي أن يبين لهم ما يرى حسب اجتهاد أنه الدين الذي يتعبدون به رأيهم. فالمهم أهو منهج من ضمن المناهج، لكن أنا ما بحبش المنهج ده، والمنهج ده ممكن يضيع ناس كتير والعياذ بالله. خد بالك انا ما بتكلمش، معلش انا ما بتكلمش عن عن المساله التي تقبل التعدد، انا بتكلم عن عرض الاقوال التي ايه تتعدد وتتضارب او تتعدد وفيها بعض الأقوال إذا أشيعت بين الناس أفسدت عليهم دينهم ومجتمعهم. زي بالضبط لما أنس بن مالك رحمة الله تعالى عليه، سيدنا أنس الصحابي، حدث الحجاج بن يوسف الثقفي بحديث قتل النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين لما أغاروا على ابن النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين عرينة؟ لما أغاروا على الإبل وقتلوا الرعاة واستاقوا الإبل وكانوا جايين يبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وكده، فلحق بنا وسلم فأخذهم فقتلهم وسمل أعينهم. فأم أنس بن مالك بيروي الحديث بحسن مية لمين؟ للحجاج. فالعلماء عابوا على سيدنا أنس بن مالك. ليه؟ لأن الحجاج كان بيسفك الدماء، والحديث ده لما يتلو الدم منه وهو حديث صحيح هيتخذ حجة ويقول لك لي أسوة في رسول الله، لقد سمل أعين العرانيين لما أفسدوا في الأرض، ولا أي واحد غريم سياسي حمسكه هقطع إيديه ورجليه واسمل عينيه الاثنين. يبقى أنا بتكلم عن عرض الآراء صح على طلبة العلم الذين يحسنون الاختيار، عرض الآراء على الناس كلها صح لما كلها تقبل التنوع ولا تفسد على الناس دينهم، ولما يكون فيها آراء متساوية في القوة والنص يقبلها. إنما لما آراء تتصادم مع بعضها وبعضها يرد عليه ولا وجه له، أو بعضها له حيز لكنه إذا أشيع بين الناس سيتفلت الناس ويجترئون على الأعراض، في اللحظة ده أعمل إيه؟ أعرض الآراء كلها؟ ولا اعرض ما يحفظ على الناس المجتمع؟ ولا اديهم سلاح يسيء استخدامه؟ ولا اتصرف ازاي؟ طيب ما رايكم في طالب علم يريد ان يبدا بعلم النحو؟ كتير بقى مع علم النحو كتير، يعني انت مثلا النحو الوافي للنحو الواضح لعلي الجارم ومصطفى امين، ده كتاب حلو مبسط ممكن تبدا بيه، اسلوب حلو وامثله وتطبيقه، النحو الواضح لعلي الجارم. وفي كتاب مؤلفه اربعه منهم الشيخ حفني ناصف ومعه اربعه اخرون، اسمه الايه؟ مش المجالس، الدروس، باين الدروس النحوية للشيخ حفني ناصف وآخرون، هو أربعة أجزاء في مجلد واحد، طبعة مكتبة العقيدة، معمول أربع مستويات، مستوى أول، مستوى ثاني، مستوى ثالث، مستوى رابع. اللي في الأربع أجزاء هو هو اللي موجود في الأول، بس الأول بأمثلة وكلام يناسب المبتدئ، هضمته تقوم طالع للمستوى الثاني، نفس اللي خدته في الأول بس هو في الثاني مع توسع، هضمته تطلع للثالث، هو هو مع توسع أكتر، الرابع للي عايز يبدأ سلم التخصص، اللي هو الدروس النحوية للشيخ أو الأستاذ حفني ناصف ومعه أربعة آخرون، طبعة مكتبة العقيدة، ده كويس ممكن تبدأ به. وفي بقى شرح الأجرومية للشيخ ابن العثيمين رحمة الله تعالى عليه، وفي تيسير النحو، ده لطيف وحلو كده، تيسير النحو لعبد الله يوسف الجديع اللي هو صاحب تحرير علم الحديث اللي قلنا عليه، وهكذا. وهتلاقي بقى الكتب بتولد، وفي بقى المجالس النحويه صوتيه للشيخ العلامه عبد الراجحي رحمه الله تعالى عليه، اللي هي مجموعه اشرطه صوتيه طبعه دار بلاد. انا حفيت عليه مش لاقيه، موجود في اي حته؟ لقيت نسخه مره في مكتبه ومسافه ملفات رجعت ما لقيتوش. لا هو مش موجود، بس هو ما كانش موجود، كان مكتبه في على اول شارع صفيه زغلول كده اسمها المعرض الدائم للكتاب، ولقيته مدفوس تحت، قلت حلف عندي مشوار وارجع تاني، رجعت ابن حلال كان لطشه بقى. فالدكتور عبد الرجيح كان صاحب مدرسه علامه، ده كويس الكتاب ده، توفى يعني ما راح اطلع عليه، توفي من سنتين باين، السنه اللي فاتت رحمه الله عليه. يلا الله المستعان، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. لنا مفكره صغيره فيها منهج موثق بالكتب، منهج حاضر طبعا، نحاول ان شاء الله. حاضر.